لدرجة انا مش ناسي كده قلت الاخ يعني قلت له انا عايز ابقى صحابي. قال لي حبيبي ما ينفعش تبقى صحابي. قلت له ما انا مش غبي للدرجات انا عارف ان مش هبقى صحابي ما خلاص ما خلصت بس يعني ممكن ابقى زيهم. قال لي لا لا خلاص الصحابه خلصوا. بقول الاسلام ما ينفعش. لا الاسلام بينفع. المشكله ان انت النسخه اللي انت تبنيتها كانت نسخه تقليد مش النسخه الاصليه مش نسخه ورضيت لكم الاسلام. المفروض ان اتفقه فاعمل ايه؟ فاقرب اكتر. لا ده بيتفقه بيعمل ايه؟ بيبعد اكتر علشان يقع فيما اسميه تبرير التقصير. بس تبرير بقى شرعي. احنا شيوخ لكل حاجه. احنا شيوخ ما ينفعش نبرر بدون اقوال علماء. فتبرير شرعي ويزعم بقى انه ايه ان انا فهمت اكتر. الحين انت ما فهمتش انت تفلت تبعت. انت بعت. يقول واهل القران هم العالمون به العاملون بما فيه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب واما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من اهله وان اقام حروفه اقامه السحر. حاسس ان احنا هنفض المشاهدين بالعنوان ده الهروب من الفهم. يعني ايه هروب من الفهم؟ في حد في الدنيا مش عايز يفهم؟ هو انا فكره الهروب صراحه يمكن اكتر حاجه لمحتها فيها ابتداء هو في ميادين كتيره بس اكتر حاجه لمحت فيها مساله الهروب هو مساله التعامل مع القران الكريم يعني بشكل اساسي. يعني دايما انا تخيلت كده لو ان انا كشخص عندي مشكله ما ايا كانت ايه المشكله دي وفي حد بيحبني او خايف عليا هو بعت لي رسالة تمام. الرسالة دي هو مش هقولك حتى بعت لي فيها حل مش هقولك ان هو مثلا بعت لي توجيهات لا ولا حتى مثلا بيرصد لي مش بيوسيني والله ما انا عارف ان انت في مشكلة كان الله في عونك وربنا وكان نفسي اكون معاك وجو. انا ما شفتش حد في الدنيا بيتلقى الرسائل مثلا بان هو بيمسك الرسالة بيقبلها ويجيب قلب قطيفة ولا حاجة كده ويحطها في مكان معظم في البيت. برضه ما شفتش مثلا ان في حد مثلا بيجي له الرساله دي بيقعد ايه يقرا فيها يقرا فيها يقرا فيها يقرا فيها يقرا فيها يقرا فيها وهو اصلا مش عارف ايه اللي جواها ولا عذرا ممكن ربما يكون بيهتم مثلا بان ايه السين بتاعته ما فيهاش صفير والشاي والشين ما فيهاش وشه ماشي ان ده كويس بس هو اصلا ما فيش حد كده. لدرجه حتى انا يعني كنا عاملين للاطفال زي دراما ساخره كده شويه. انا عندي يعني كتاب اسمه غريب والتعامل العجيب كتاب عاملينه الأطفال هو كأنه دراما ساخرة كده على فكرة إيه على فكرة إن فيه ولد جات له رسالة ما يعني وخد الرسالة دي عمل معاه الحركات دي يعني. وكنت أحيانا بقولها للكبار وللصغار بمعنى يعني مثلا أقول إيه إن هو راجل كبير الباب خبط مين يا ابني ده راجل جايب لك رسالة أبي طيب الرسالة رسالة مين رسالة من فلان فلان ده بقى اللي هو مثلا معلم أو حد بيحبه أو الراجل اللي بيوجهه فأخذ الرسالة وقبلها وجا حطتها في علبة قطيفة وركنها على جنب. ابن الصغير بفطرية وخد بالك ازاي المسألة دي بفطرية بفطرية يعني أنا بحس إن في أوقات إحنا بنتصرف كأننا لا مش ما بنتصرفش تصرف فطري يعني مثلا من أصرخ الأمثلة على كده ولعلنا نتكلم عنها لوحدها بس مثلا الصلاة اسمها صلاة يعني وصال يعني اتصال يعني فطريا أنت ما اتصلتش أنت كأنك ما صليتش فبفطرية دي رسالة فبفطرية في مرسل وفي مرسل إليه وفي مضمون في الرسالة دي احنا عايزين نفهم المضمون وننتفع به. فالولد يا أبي طب افتح الرسالة. عندك حق يا ابني صح افتح الرسالة. فتح الرسالة أرى أبي هو عمه اللي بعت لك الرسالة دي بيقول إيه ما عرفش يا ابني السلام كنت بقرأ القراءة. يا أبي في حاجة اسمها بقرأ القراءة. أنا ابني بقرأ القراءة. يا أبي طب حتى شوف هو بيقول لك إيه. عندك حق يا ابني خلاص خلاص خلاص. طيب بدأ يقرأ ايه ابي عمو بيقول لك ايه للمره الثانيه ده يا ابني بصراحه معلش انا ما خدتش بالي لان انا كنت مركز انا دايما بطلع يعني لساني مثلا في الايه في ازاي والمفروض ما طلعش لساني في ازاي فانا كنت بظبط الحته دي انا كنت مش ابي احسن الله عليك كويس بس احنا عايزين نعرف عمو يعني بيقول لك ايه. المره الثالثه ايه الاخبار يا ابي. والله يا ابني بص انا قريت هو صراحة مش هكدب عليك أنا لقيت الكلام جميل وحلو كده فحفظته قلت سهل عليا فحفظته حفظ اللفظ. يا أبي حسن الله عليك ماشي كويس جميل بس إحنا دلوقتي المرة الثالثة الله يبارك لك عايزين نعرف عمو بيقول لك إيه. طيب حاضر حاضر. بدأ يعني يقرأ الكلام قال له ده هو بيقول لي إن أنت المشكلة الفلانية حلها في الأمر الفلاني وممكن تعمل كذا ولو عملت كذا الدنيا هتبقى تمام. طيب كويس أبي ممتاز. طب يلا بقى هنعمل إيه. لا حبيبي بس انا مش فاضي دلوقتي ومشغول ومش عارف افكر في الكلام ده بعدين. يعني القصه الرمزيه دي انا بقول رغم انها رمزيه بس ليها اكبر نصيب من الواقعيه. تقريبا احنا الحاجه الوحيده اللي بنقراها للقرايه هي القران الكريم. الحاجه الوحيده في حياتنا الحاجة الوحيدة اللي بنحفظها لمجرد الحفظ. يعني الحاجة الوحيدة, يعني احنا ما بنعملش كده مع الجرايد, ما بنعملش كده مع الكتب. يعني من عمرك ما هتشوف واحد راح اشترى كتاب مثلا معرض الكتاب ولا كتاب من مكتبة وروح وانا عشان اقرأه, لا ده هو مختار عنوان. يعني في, في, في, في المضمون مهم. الاشكال اللي عايز اقوله ببساطة ان بقى هذا الشخص مش الاشكال ان هو مش بيتعامل كده, المشكلة انه مش شايف ان عنده مشكلة. يعني مش هي دي, شايف ان ده طبيعي عادي جدا. المشكلة هنا بقى, انا لاحظت ان في حاجة, لاحظت ان في شوية اوهام ماشي هي اللي بتشوش على هذه الافهام. تاني بقى, اوهام بتشوش على هذه الافهام. يعني عنده مجموعة اوهام, الاوهام دي هي صورت له ان السلوك ده كويس جدا وفيش اي مشكلة, باعتبار ان القرآن يعني تلاوته نفسها تعبد وكل حرف بعشر حتى. احسن الله عليك, ده واحد من الاوهام مثلا. واحد من الاوهام ان انا اصلا كده كده, انا لما انا مثلا بقرأ, انت ما انا باخد, انا بقرأ عشان اخد اجر, بقرأ للاجر. والحقيقة دي برضو بقول وهم ليه, وهم ليه؟ لان هذا الكلام يعني هو اعظم كلام في الوجود. فمن كرم ربي سبحانه وبحمده انه عمل ايه, انه ان انت اول ما تفتح بسم الله الرحمن الرحيم عدد حسناتك شغال كويس. بس في الحقيقه مش ده المراد, المراد ما وراءه. يعني دايما كنت بشبهها بمثل ايه, ان في واحد مثلا دعي لحفل التكريم. حفل التكريم ده هيدوله فيه مثلا فيلا مثلا في مكان كويس, وهياخد عربيه احدث موديل. ويعني دول بس كفايه, فيلا وعربيه. بس هم قالوا له شرط, قالوا له انت مثلا علشان خاطر تاخد الكلام ده انت محتاج تتواجد سي مثلا الساعه 5 عشرا, تتواجد الساعه 5 عشرا في ايه, في هذا المكان بالضبط, تطلع على المنصة استلم جايزتك. تمام, اتأخرت 10 دقايق راحت عليك الجايزة. قاعة كبيرة بقى وجميلة وحلوة كده ومليانة أبواب. دخل هو من باب الأبواب فلها طفل صغير كده شايل بونبوني جميل قوي, فخد منه بونبوناية. ده اللي هو ايه, اللي هو زي ما يقولوا التقدمة, التكرمة, بيسموه العرب تكرمة, اللي هو حاجة كده في الأول يعني بسم الله الرحمن الرحيم. فاخد بونبوناية عجبته قوي البونبوناية دي, الله طعمها حلو قوي, ممكن تديني واحدة تانية؟ قال له لا معلش مش هسمح لي ادي بونبوناية واحدة, عايز بونبوناية تانية. اروح الباب التاني, راح الباب التاني ياخد بونبوناية. طيب عجبته, الباب التالت. المهم قاعد يلف على الابواب بيبص على الساعة 5:30, انشغل بالبونبوني عن اللي وراه. وصلت؟ يعني انا عايز اقول ببساطة ايه, ببساطة ان احنا ايوه اول ما فتحت قلت بسم الله الرحمن الرحيم, ايوه الف لام ميم, ايوه صح. قلت مثلا نحن نقص عليك, ايوه كل حرف بحسنة والحسنة بعشر امثالها قراءة. طب بكم فهم, بكم تدبر, بكم عمل؟ انا اقدر اقول لحضرتك بملء فمي ان بينهما كما بين السماء والارض. ليه؟ لان الاول ده مستحب على احسن احواله والتاني فرض. وما بين المستحب والفرض كما بين السماء والارض, وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضته عليه. فشوف شوف المشهد برضو. الناس انا معلش عايز اروح محرك ابعد من كده كمان, وربما برضو دي تستثير حفيظة البعض. انا يعني عايز اقول لحضرتك ان ده مقصود من الشيطان. ابن القيم في اغاثه اللهفان وهو كان بيتكلم عن مدخل الشيطان, فقال مدخل كده في الاخر ان ربما بعض الناس ما انتبهوش ليه, ممكن يدخل عليه بوابه الكفر, يدخل بوابه البدع, بوابه الكبائر الصغائر. في مدخل كده ان يشغله بالمفضول عن الفاضل. المنطق اللي هو بالبلدي كده, نص العام ولا العام ايه كله, العام كله. انا مش عارف, انا ما نجحتش ان انا اخليك توقف, لا انا هقلل اجرك. لا مش هقلل اجر, انا هقلل الاثر. لو انت ما اديتش بشكل سليم الاثر مش هينعقد, فانا هقلل الاثر. فيروح يعمل ايه النهارده, لدرجه ان واحد اسمه ابن هبيره, ابن هبيره ده من الناس المشهورين من شراح الاحاديث المشهورين, كان يقول ومن مكايد عدو الله تنفير عباد الله من التدبر, لانه يعلم ان الهدى واقع عند التدبر. ابن القيم ليه ملمح لطيف قوي في حته, ليه اصلا احنا امرنا نستعيذ؟ احنا في تصورنا دايما احنا بنستعيذ ليه؟ علشان خاطر انا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالشيطان ما يلبس عليها قراءتي. مش صحيح, بس في معنى اهم كان اشار ابن القيم. لان اصلا انت لما ترجع لكلام ابن عباس رضي الله عنهما, فكره ان الشيطان جاثم على ابن ادم, على صدر ابن ادم, فاذا ذكر الله خنس. تمام, ابن القيم عنده ملمح لطيف قوي, بيقول ان احنا امرنا ان احنا نستعيذ ليه؟ عشان الشيطان اول ما انت بتفتتح القراءه تقول بسم الله الرحمن الرحيم, الشيطان بيحاول ان يحول بين العبد ماشي وبين ان تصل معاني القران الى قلبه. انا بقرا دلوقتي مبنى مثلا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين, انا بقرا الكلام ده, فانا دلوقتي ده اسمه مبنى, المبنى اللي هو الالفاظ الخاء والذال. تمام, طيب وراه معنى خذ العفو, ايه معنى خذ العفو, ايه معنى امر بالعرف, ايه معنى اعرض عن الجاهلين, الكلام ده انا اتفكر في حالي اين انا منه، خلاص تقييم للنفس وتفقد المواطن الخلل، اتفكر في مقالي، مقال الكلام ده لو عملته ايه، لو ما عملتش هيحصل ايه، احنا بنسميه تدبر اختصارا، يعني تفكر في الحال وتفكر في المقال وتفاعل بالاقوال. طيب المفروض كمان انا اخرج بايه، طب انا المفروض اعمل ايه، كل هذا الشيء سيعتمد في القلب، القلب هيشتغل عليه. المفروض لو انسان فهم معنى الايه، مش فاهم معناها بيروح يفهم معناها في التفسير، ماشي، عشان ما يفهمش من دماغه، ده يحرم انه يفهم من دماغه، يرجع لكتاب التفسير ويروح يكمل رحلته. الشيطان عايز يوقف بين العبد وبين دي، بين ان هو يتفهم، بين يتدبر، بين يتفاعل، سواء كان قوليا ولا عمليا ايا كان، او حتى قلبيا. فلذلك امر العبد انه يستعيذ، ليه؟ ماشي، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. لو شفت حركة السياق نفسه بتاع الامر بالاستعاذه هتجد ان المقصود الاول ان يصرف الشيطان عن انه يحول بين العبد وبين معاني القران، او بين القلب وبين معاني القران بشكل اساسي. وده كلام ابن القيم نصا في هذه المساله. كان فيه مؤتمر شهير اسمه مؤتمر تطوير الدراسات القرانيه، كان بتعمله جامعه الملك سعود، وكان بيعملوا مركز تفسير، بتعمل مركز تفسير كان تقريبا النسخه الثانيه منه. كانوا هم كان عندهم محور اسمه تعليم الاطفال القران. فانا في الفتره دي كان يعني بنشتغل على منهج المتدبر الصغير. فالمهم انا عملت بحث كده اسمه دور التدبر في تيسير وتحسين تعلم القران والعمل به لدى الاطفال. انا كنت عايز اقول استاذ هلال في كلمه واحده بس، حتى لو عايزين حفظ اللفظ مش دي سكته، يعني مش سكت حفظ اللفظ ان انت تهمل المعنى. النهارده انا كشخص ليه في بعض الحاجات انا حافظها لفظيا، يعني زي اسمي، لدرجه انا بضرب مثال كده للناس للمعلمات مثلا، اقول لهم لو واحده فيكم مثلا بنتها سالتها ايه طريقه عمل المكرونه البشاميل، هتقعد تشرح لها مثلا ما لو كتب هيطلع 3 صفحات في كتاب، وهتشرحه بدقه غير عاديه، وهتشرحه بترتيب خطوات غير عادي. ايه الفكره؟ هي فاهمة ايه اللي بتعمله وطبقته. اللي انا عايز اقوله ببساطة ان حتى اصلا الفهم هيخدم الحفظ لفظ، فهمني، اللي هبقى عليه المعنى هيخدم المبنى. انا كنت ساعتها عملت تجربة، جبت 50 طفل، ال50 طفل دول علمناهم آية بالطريقة التقليدية، آية تانية مثلا من سورة الملك علمناهم بالطريقة التقليدية اللي هو بأجود طرق حفظ اللفظ المشهور. طيب وعلمناهم بطريقة تانية ان احنا يفهموا الآيات، يفهموا الآية دي ونحاول معهم في تدبرها شوية ونحاول نعمل بيها ونطبقها، خلاص. وحاولنا نرتكز على ما نسميه منهج الإيمان قبل القرآن، اللي هو المنهج النبوي في إيه، في تعليم القرآن الكريم. طيب قلنا هنعمل إيه، قلنا هنقيس المجموعة دي والمجموعة دي، هنقيس مجموعة حاجات. يمكن كان هممني ساعتها أن أنا أقيس يسر الحفظ سهولته وأقيس ثباته، تمام، يسره وثباته. طبعا الولاد اللي هم تعلموا بالطريقه اللي هم بداوا بالمعنى وبعدين جاء المبنى وبعدين حفظوا المبنى، تمام، اللي احنا بنسميه حفظ الدرايه في الرعايه في الروايه، تمام، الدرايه من درى بتاع الفهم، والرعايه من راعى الكلام ده وعامل به، والروايه اللفظ. قلنا خلاص الولاد اللي هم حفظوا الدرايه في الرعايه في الروايه، ماشي، دول اللي حفظوا بهذا الشكل. المعلمات لم يجدوا ادنى اشكال، لان انا كنت موزع على 10 معلمات كل معلمه معاها 5، يمكن عشان انا برضو ايه يعني براكتيكال شويه او طبيعه تخصصي، فبحب دايما الدنيا تكون ساينتفك يعني او عمليه بشكل اساسي. ف كعشر معلمات كل معلمه معاها 5 تقريبا اللي احنا اعتمدناهم في هذه التجربه. العجيب ان ال50 ما كانش فيه اي مشكله، الواد حافظين كويس جدا وضبطين كويس جدا جدا للايه اللي اتعلموها بهذه الطريقه. تعال نروح للايه الثانيه اللي هم بقى بالطريقه التقليديه، يلا يا اولاد مع بعض، الذي خلق الموت والحياه، يلا يا اولاد مع بعض. طبعا المعاناه بتاع المعلمه معروفه، لان اصلا البشر بقى لما هنروح ابعد من كده علميا، البشر متباينين في ضبط اللفظ، مش كلهم بيقدروا يضبطوا اللفظ بنفس الشكل، لا بنفس السرعه ولا بنفس الجوده. لكن البشر كلهم لو فهموه وعلموا هيسهل عليهم ضبط اللفظ جدا. المهم فدول اول حاجه على مستوى، احنا قلنا نقيس حاجتين، قلنا نقيس الايه، اليسر والثبات بتاع الحفظ. على مستوى اليسر احنا لقينا الاولاد هنا في صعوبه كبيره قوي، هنا بسهوله جدا جدا، او الصعوبه العاديه اللي هي المعتاده اللي ما فيهاش يعني. النقطه اللي جايبه هي الاهم، قلنا هنقيس معدل ثبات الحفظ بقى بدون تعاهد، اللي هو يسموه المراجعه. احنا برضو اللفظ الوحي التعاهد، هنقيس. طيب هنقيس بعد قد ايه، يوم، 3، اسبوع شهر ست شهور خماسية دي بدون تعهد، ما فيش بقى مراجعة وكلام من ده. فنقيس هنا ونقيس هنا، نقيس انا اجيب لك مآخر بعد ست شهور لو ابعد حاجة بقى. المجموعة اللي هي حفظة المبنى او حفظ الرواية بعد المعنى الدراية والرعاية 2% بس منهم اللي اضطربت عندهم الآية، يعني طفل واحد بس اللي لخبط فيها والباقيين كأنهم لسه معناها امبارح. طيب تعال روح للمجموعة دي 2% بس اللي فاكرين الآية. انا بس كنت عايز اوجه رسالة كده ببساطة شهيدة اقول ايه، اقول حتى اذا اردنا حفظ اللفظ مش دي سكته. طب يعني انا عايز اسأل بس ايه اللي وصلك للحتة دي، يعني ايه اللي خلاك تهتم بقضية الفهم دي؟ هي قضية الفهم انا شايف ان احنا كمجتمع الموضوع مش بس قرآن. صحيح. انت ايه اللي خلاك تشتغل عليها يعني، وايه تطبيقاتها تانية شفتها غير قضية القرآن؟ طيب هما دول سؤالين مركبين بالظبط، هما لهم علاقة ببعض. انا شكلك عايز تخلص الحلقة بسرعة. لا لسه خلاص، خدهم واحد واحد. انا لسه ما عملتش بالمشوار. لا احفظ لنا 4 ساعات. طيب بس هو نخلينا في الجزئية الاولى الاول، فكرة ليه موضوع الفهم شغلني. يعني انا محتاجة حتة كده يعني بطبيعة الحال على مستوى السلوك الفطري انا شخص بقرأ، انا يعني ربنا قسم الارزاق الاخلاق زي ما قسم الارزاق زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانا ممكن قسمتي كانت في ايه، في ان انا بحب اقرأ، ما حدش علمني ولا مش عارف ايه ولا حاجة، بس بحب اقرأ. وطبيعة الحال انت عارف ان اللي بيقرأ يعني بيفهم المقروء، يعني هو مش بيقرأ للقراءة، انا مش بقرأ مثلا بدرب نفسي على القراءة، لا انا بقرأ عشان افهم المقروء. فاصلا كتلقي فطري طبيعي ان انا بعمل ايه، ان انا بقرأ بفهم بقرأ بفهم بقرأ. في حاجات ممكن مفهمهاش شوية مثلا سني ما يسمح ليش، بس بحاول اشوف اللي بفهمه وبقرأه. فده العادي عندي، العادي ان بقرأ بفهم بقرأ بفهم بقرأ، ده العادي. مثلا بدخل المدرسة بطبيعة الحال مثلا الزملاء مثلا واحنا حتى صغيرين بيحفظوا، بس انا بفهم ولما بفهم بحفظ، يعني الدنيا ماشيه. انا اقصد ده كان خلينا نقول اللي هو السلوك الفطري بتاعي العادي جدا، لان انا مثلا ما رحت كنت جاي من القراءة من بوابة القراءة. وانت عارف ايامنا بقى اللي هو مش عارف كابتن ماجد وعالم زمزم والتلفزيون اللي ماله، فما فيش شواغل، فاهم؟ مفيش صور يعني القناة الاولى والتانية وكابتن ماجد وشكرا. فما فيش في الزمن ده يعني ما كانش فيه حاجات صوارف كتيرة، وربما ما كنتش في بيئة مترفة الحمد لله، كنت بيئة عادية متوسطة زي بيئتنا معظمها. فده اللي بعمله، بلعب كورة مثلا مع الزملاء، اما مش عارف بقرأ. فالمهم هنا ده الوضع الفطري العادي اللي هو انت مش لما هتجد حاجة غريبة هتحس ان في ازمة. انا الحقيقة الغرابة دي ما حسيتش بها شوية في الدراسة، يعني في الدراسة اللي بقول عليها هنا العمرانية او الدراسة هي ما سوى الدراسة الدينية او الشرعية. يعني المدارس الحكومية العادية انا برضو ما دخلتش ازهر، انا دخلت مدارس حكومية عادية، فمش حاسس بالمشكلة دي قوي. ليه؟ لان انا لما بفهم كويس تمام وده بييسر علي ان انا احفظ، فبطلع الاول على المدرسة عادي، يعني الفهم جايب معايا والدنيا ماشيه. لا وكمان المدرسين شايفين ان انت نموذج كويس، وشايفين ان الولد ما بيفهمش ازمه، وشايفين مش بيفهم رياضيات ازمه. فالبيئه التعليميه مثلا الى حد ما الصوت العالي فيها ان كل الطفل اللي بيفهم وبيذاكر ده شاطر الى حد كبير، الصوت العالي كده. في نهايه المرحله الاعداديه شويه كده وبدايه المرحله الثانويه، على يعني على اخر ثالثه اعدادي اولى ثانوي، يعني ربنا مني كده بشويه يقظه ان بدات احاول يعني ايه اسلك سبيل الالتزام. وبرضو اليقظة دي مثلا قارنها برضو فكرة ان انا بحب اقرأ، فخلاص هقرأ تمام. فمن هنا في اللحظة دي اعتقد ان هنا بدأت تظهر الازمة، يعني بدأت تظهر الازمة ان انا الاحتكاك بمجتمع الصالحين او اللي احنا نسميهم ملتزمين في مصر، فكرة ان في حاجة يعني ما بتتفهمش او في حاجة احنا مش بنفهمها، دي ما كانتش حاضرة عندي، ما كنتش بشوف لها انعكاسات بس مزمومة. لا مش فاهم يعني تقصد ان انت يعني ان ده شيء موجود قدامك فانت يعني بتنكره موجود، ولا هوضحها لك. الهروب الممدوح والهروب المذموم. يعني احنا في المدارس العاديه لو واحد بيهرب من انه يفهم، مش عايز يفهم، ما بيفهمش كويس، ده بيذم ولا بيمدح؟ يذم طبعا، يذم. انا اول مره اشوف هروب ممدوح. ممدوح بمعنى ايه؟ ان انا لا انا عايز افهم الايات دي، مش وقته، ما تفهمش دلوقتي، احفظ بس خلاص، ويقرأ كتير حتى لو مش فاهم أجرك أكبر. دي مش ماشية فطريا، في أزمة، لأن ده مدح للهروب، لأ والتهريب، مدح للهروب من الفهم والتهريب من الفهم. دي ما كنتش انا بشوفها ايه مثلا في متون العقيده مثلا احفظ المتن. يعني ايه انا طفل او انا مثلا متعلم اول حاجه اعملها احفظ المتن بس؟ طب ما تشرح المتن وافهمه تمام زي الفل ومش عارف مين يقول لي احفظ المتن تمشي. لا يعني فكره ان واحد فكره اصلا الثناء على شخص لمجرد محافظ كتير ومش لازم فاهم ولا مش فاهم. فلان ده مثلا حافظ كذا من السنه، حافظ كذا من القران الكريم، تيجي تساله مثلا يعني ايه العاديات ضبحة مش عارف يعني. طب ما دي ده ازمه، وده شوف هنا بقى ده ايه، ده الهروب او التهريب الممدوح. لاول مره اشوفه ممدوح، انا كنت اشوفه ممدوح، انا بشوفه ايه مذموم في التعليم العمراني العادي. بشوفه حتى في التعامل بتاعنا، انت مثلا لما واحد مثلا ابوه مثلا زعيم يقول ما بتفهمش، انت ما بتفهمش، تبقى زعلان انه ما بفهمش. يعني لا انت هنا لا تيجي حتى لو هو حب يفهم يتقال له ايه يعني. ده حصل مع ناس يعني يتعلموا معانا كتير. بس هو ده يعني المناهج اللي يعني حتى من قديم يعني كان العلماء الكبار كانوا في الصغر كانوا الاول خالص يروح الكتاب يحفظ القرآن، بعد ما يتمم حفظ القرآن يبدأ يطلب العلم يكمل في الطريق. يعني دي كانت خطوة من الخطوات اللي هو بيمشي فيها. وكان الاول على سنه ده استحاله يكون فاهم القران بالفهم او يعني هي بتبقى مرحله عشان بس خلاص يبقى خلص الفقره دي في حياته ويكمل يبني عليها. عندك حق، وده كان خطاب مشهور برضو، وخطاب انا كنت بشوفه وكان برضو مش عايز اقول بيضطرب في صدري اكتر. مثلا اتحط مثلا في سيره الامام فلان الفلاني محافظ القران عند 6 سنوات، حافظ القران عند 7 سنوات، وده برضو اثار الاشكال بشكل كبير. يعني طب بس الشخص ده في النهاية هو فقيه، مثلا الإمام أحمد، الشخص ده في النهاية هو البخاري ده فقيه، طب هو إزاي كده؟ يعني ده برضو واحد من التساؤلات اللي أثيرت. وأنا هقول لك منين جاد يعني من جاد أنا بس بنحكي كده بنقول إيه لو صح التعبير نشوء الأزمة. يعني منين جاد الأصل الإحساس بالأزمة أو الإحساس بالمشكلة بيسموه حتى في الساينتفك ريسيرش أو البحث العلمي الإحساس بالمشكلة. منين جاد الإحساس بالمشكلة؟ إن أنت عشتها بشكل شخصي، وده كان حاجه من الحاجات اللي بتكرس المساله دي اكتر، ان انا بدات احس ان هو ده الصح، هو ده الخط. لا الخط انت بس تحفظ اللفظ دلوقتي، ما تشغلش بالك بالمعنى خالص. بعد ما تخلص حفظ اللفظ وتمام وزي الفل، وكمان ربما تحكم، وربما مثلا احنا كنا بنقول عليه تحكم ايامنا اللي هو التجويد، اللي كنا بنحفظ بقى نحكم التجويد. وبعدين لا كمان انت ممكن تاخد قراءه تانية، روايه تانية، ماشي انت تاخد روايه عند عاصم، خلاص تاخد شعبه مثلا معاك حفص، لا ممكن تاخد قراءة تانية، وبعدين بقى تروح التفسير. يعني ومش لازم يعني حسب برضو انت. وحفظ القرآن هو نصف العلم، والخطابات دي كانت حضرة. بس انا في حاجة مش مظبوطة. يعني عارف انت الحالة بتاعت لما كنت لسه بقول لأخ بأبي أمي حبيبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام عجيب، يقول لك البر ما اطمأنت إليه النفس والاثم ما حكى في صدرك كرهت وكرهت ان يطلع علينا. فكره ان البر ده عارف انت كان انت جايب اللعبه مثلا حاجه وحطيتها مكانها استقر واطمئن، انما انت مثلا جايب ده فراغ رباعي وعايز تحط فيه مثلث فمش راضي يركب. المهم شاهد انا في المرحله دي حاسس ان في حاجه غلط، بس مش عارف ايه. بس انا بطبيعه الحال انا اقبلت على يعني على الدين ساعتها، على تعلمه تحديدا يعني. وقلت خلاص طب انا مطلوب اعمل ايه يا جماعه؟ مطلوب ان انا احفظ. كانت في حته كده قبلها بقى يعني برضو ليها علاقه بالموضوع شويه، وهي فكره ان البحث عن القدوه في المرحله من 13 ل 15 احنا كلنا سايكولوجيكالي او نفسيا بنمر بمرحله انا عايز ابقى مين. بس عايز ابقى مين عمليا بقى، مش بتاعه الاطفال، انا عايز اسلك سبيل مين. انا في المرحله دي كانت اهتماماتي عمرانيه اكتر، اهتماماتي طب، هندسه، مش عارف صيدله، فلك. فكنت شايف ان دول الناس اللي هم العلوم العلماء العمرانيين دول هم الناس، وكنت شايف الناس بتوع الدين دول شيوخ وبتوع ربنا وكلام من ده، يعني خليهم كده على جنب شويه، دول بركه. في المرحله دي كل ما اقرا عن نموذج من النماذج دي يستفزني، ان لما اتعمق فيه اكتر احس انه مسخ. يعني حلو من الجانب ده بس وحش من جانب اخر. تقرا مثلا عن غاندي وتنبهر بيه، بس تعرف مثلا انه كان متحرش بالاطفال وكان متواطئ مع الانجليز وكان مش عارف ايه، تتصدم. تقرا عن نابليون بونابرت وتشوف انجازاته وبعدين تكمل تتصدم. قدر الله في هذه المرحلة ان انا شفت مجموعة كتب او كتيبات بتتكلم عن كان اسمها اين نحن من هؤلاء، الشيخ عبد الملك القاسم. هو كان بيتكلم عن التابعين وتابع التابعين ونماذج لطيفة كده. الحقيقة انا استوقفني جدا ان في ناس بهذا السمو الاخلاقي والنقاء، يعني واحد مش عارف بيعمل الحاجة كويسة وبيستخبى من الناس ومش منتظر منهم حاجة وبيسمي ده إخلاص. يعني المفهوم ده إيه؟ عارف مفهوم كان جديد شوية جديد على النماذج اللي أنت عايش معاها. نماذج أصلا بتحاول تظهر نفسها بالعافية وتحاول تاخد اللقطة ويبقوا الترند بالنسبة له. لا دول الناس بيعملوا حاجات مهم. السمو الأخلاقي ده استوقفني جدا. فروحت من دول للي فوقهم للتابعين، والتابعين خدك لإيه؟ للصحابة. مثلا أنا ما انساش نموذج الربيع بن خثيم، ما انساش النموذج ده. الربيع بن خثيم خدني لسيدنا عبد الله بن مسعود. الربيع بن خثيم حركة، عارف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول له يا ربيع والله لو رأك رسول الله لأحبك، وكان لما يقوله وبشر المخبتين. فالربيع خدني رضوان الله عليه، خدني سيدنا بن مسعود. انبهرت جدا من سيدنا بن مسعود، بس الحقيقة كنت بقرأ ساعتها مش قراءة بقى واحد مسلم بيحب الصحابة وكده بس، لا أنا بقرأ قراءة واحد بيدور على قدوة، بيدور على نموذج، نموذج يعيشه، نموذج إنساني، نموذج إنساني حطه قدامني. طبعا منهم طلعت على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء صلى الله عليه. وفي اللحظة دي أنا إلى حد كبير بدأت أعرف أنا عايز أبقى إيه، لدرجة أنا مش ناسي كده قلت الأخ، يعني قلت له أنا عايز أبقى صحابي. قال لي حبيبي ما ينفعش تبقى صحابي. قلت له ما انا مش غبي للدرجات، انا عارف ان انا هبقى صحابي، ما خلاص ما خلصت، بس يعني ممكن ابقى زيهم تقتدي بيهم. اقتدي بيهم. قال لي لا خلاص الصحابه خلصوا مش عارف ايه. قلت له سبحان الله انا بقى ايه، يعني عشان انت داخل بشغف فبتسمع الكلام اللي زق في راسك. قلت له ده كان في ساعتها كنت بدات اقرا في سلسله صحيح الشيخ الالباني، وكان في الاول السلسله كان هو مصحح حديث ايه في كل قرن من امتي سابقون. قلت له اهو الراجل بيقول في كل قرن من امتي سابقون الحديث كده، انا ممكن اكون السابقين دول يا عم، خلاص يعني ممكن اكون منهم، يعني ايوه هم قليلين بس ممكن اكون منهم. حمست بقى الايه، حمست السن ده وخلاص. وانت مش بس هنا بقى في اشكال ظهر، اشكال ايه؟ ان انا خفت ان انا لو تعمقت في سيرتهم شويه ايه اللي يحصل، هشوف برضو نفس الحاله المسخيه اللي انا شفتها مع الاخرين. كنت خايف تلاقي النماذج اللي موجوده دلوقتي موجوده في الصحابه؟ لا كنت خايف ان انا لو قرات عن الصحابي ده اكتر، عن الصحابي اكتر، او قرات عن التابعي ده اكتر، اكتشف جوانب في حياته مش لطيفه. ايوه زي ما اكتشفت في نابليون بونابرت. أيوة. وزي ما اكتشفت في نيتشه، وزي ما اكتشفت في فلان، فاهمني؟ فانا فاكر ساعتها حصل موقف طريف. يعني انا الاخ كان جايب لي كتيبات صغيره، كتيبات كده بقراها، كتيب يعني يخلص في نص ساعه. الحمد لله مثلا هو جايب لي، كان جايب لي 22 كتيب، انا خلصتهم في يومين تقريبا. فقلت له انا خلاص خلصت. قال لي خلصت عملت ايه يعني؟ خلصتهم قراتهم عادي يعني، الحمد لله ده ما عنديش مشكله في المساله دي. قلت له بس بص بقى، انا عايز سير اعلام النبلاء، وعايز اسد الغابه، وعايز صفه الصفوه. اللي هو بص لي كده ليه؟ انت اول ما تشطح تنطح. قال انت عندنا في مصر ده لك، انت اول ما يعني اجيب لك سير اعلام النبلاء ازاي؟ قال لي يا ابني انت عارف انت بتقول ايه؟ ده الكتاب كده. قلت له انا ما اعرفش. لقيته مكتوب في الهواء مش في الهواء ماشي. أيوة. لقيته مكتوب في المراجع. فانا قلت ارجع للمراجع بقى اشوف، ما هو انت ممكن هو ملتقط لحاجات ايه منها، انا عايز اشوفه على بعضه. ففهمته الحكايه. قلت له بص انا من الاخر انا ماشي، شفت حاجه حلوه في النموذج ده، بس انا خايف لو اتعمقت فيه اكتر اكتشف فيه مشاكل. فانا عايز اقرا عنه اكتر، وهو دي الكتب اللي اسمائها موجوده تحت. قال لي لا انا ما اقدرش اجيب لك السلسله انت تضيعها. قلت له فاتفقنا على اتفاق وسط. ايه هو؟ بص انا هجيب لك الاجزاء، وايه وهات لي الاجزاء اللي فيها ايه الشخصيه دي. فمثلا هيجيب لي الجزء مثلا وليكن الرابع مثلا من سير اعلام النبلاء، هيجيب لي مثلا من صفه الصفوه المجلد الثاني. المهم جابهم لي وبدات اقرا عني، حددت شخصيات بدات اقرا عنها. الحقيقه الاول مره انت بتقرا بتحبه اكتر، بتعظمه اكتر، لا حاجه مختلفه ما كنتش عشتها قبل كده، ما شفتهاش. فالحالة دي نفسها خلتني حدد ان انا خلاص عرفت انا عايز ابقى صحابي، عايز اكون زي دول. الحقيقة انا برضو شايف انت مش معقولة تبقى صحابي ما تبقاش زيهم. في انا عندي العلم العمراني، انا ماشي في مدرستي كويس الحمد لله، وعادي الاول على المدرسة مفيش ازمة. بس عندي اشكال تاني بقى في الجزء الايماني، انا معرفش علوم شرعية خالص، ما كنتش بقرأ، كنت بقرأ في كل حاجة في المكتبة ما عدا الجزء الديني، لان كنت بشوف عادي ما انا متدين وانا كافر. ده القسم الوحيد اللي مش مهم. والله بجد قريت حاجات غريبه، قريت في الفلسفه، وقريت مش عارف في دقائق الفيزياء، ومش عارف كيمياء الكم، حاجات يعني بص بس مش شايف ان انا في حاجه انا كويس. انا يعني لان كان غالب عليك الاحترام، انت في بيئه انت محترم، ما بتعجزش بنات، ما بتشربش سجاير، طب هعمل ايه تاني؟ يعني ايه اللي هعمله تاني؟ اقصى التزام اصلي يعني. ايوه فما كنتش بقرا في الحته دي، فحسيت ان انا لا انا ما عندي مشكله، مش فقلت اتعلم علوم شرعيه. ساعتها اللي كان متوفر ليا في البيئه اللي انا كنت فيها اتقال لي احفظ القران وبعدين هتدرس علوم شرعيه، هندرس بقى عقيده، هندرس كذا، هندرس مش عارف. تمام، شق الطريق، احفظ قران، احفظ قران. يعني برضو يمكن حتى يعني برضو ممكن ما كنتش مبسوط ان بقول الحته دي، بس هضطر اقولها لان ممكن الكلام يفهم غلط. يعني بفضل الله هو انا مثلا طبيب، يعني انت عارف الدكاتره دحيحه، يعني ما عنديش مشكله، انا عندي مشكله في الحفظ يعني. لا انا بس كنت حابب اكد على فكره ان ما كانش عندي مشكله في الحفظ. يعني انا كنت بفضل الله ممكن اقعد مثلا بعد صلاه الفجر الساعه 10 خلص الاعراف. يعني كنت بحفظ بسهوله وذاكرتي كويسه، ما عنديش مشاكل. يعني عشان برضو كتير جدا لما بتقعد تتكلم مثلا على حفظ اللفظ بس يتصوروا كما كان انت عندك عقد، انت ما حفظتش القران وانت صغير، انت مش عارف تحفظ فانت بتنفر من الحفظ. احسن الله اليك. وعلى فكره النغمه دي موجوده، موجود مثلا في الزمن ده الكسل، وانا برضو صراحه معاهم في الحته دي، ان في ناس على فكره الحفظ مش مهم ولا حاجه، والحفظ ملوش لازمه، والتدبر اهم حاجه. هو في الحقيقه هو بيهرب من الحفظ. فاهم فرق ما بين انت خلاص حفظت وفعلا لا هيحفظ ولا هيتدبر. احسن الله عليك. او هيتدبر علشان خاطر يسكن ضميره، يعني انت فاهم، يعني او يهتم بالمعنى ويقعد يهاجم المبنى هجوم يعني شديد. لا الحمد لله انا اصلا ما بداتش رحلتي مع المعنى الا بعد ما خلصت المبنى اصلا. وحسيت بالازمه. ففي هذه المرحله خلاص احفظ قران، احفظ قرآن. بس في حته بقى الزلل كانت مهمه خالص، الا وهي ان انا ما كنت مهووس بفكره ان عايز ابقى زي الصحابه. فصراحه في الفتره دي بقى يمكن كان عندي حريه كبيره شويه في حته القراءه، فكنت بقرا يعني لحد كبير. ايه انت كده نهم وبتقرا في جوانب متعدده. فكان في حته شغلاني قوي اللي هو ما الذي صنع الصحابه. يعني ايه اللي، لان برضو خد بالك انت لما نقعد انت اثرت بشخصيتهم وحسيت ان في حاجه مفقوده في الزمن ده، فعايز تعرف ازاي صنعوا بالصفات دي. اصل النقله مبهره. النقله مبهره فعلا، النقله مبهره تاريخيا، مش هقول لك في التاريخ الانساني كله مفيش نقله كانت مش بس بالجمال ده، كانت بالكمال ده. النقله رهيبه. انت بص، لو انت شفت سيدنا ابو ذر مثلا قبل الاسلام، وشفته مثلا وهو حاطط خده على الارض وبيقول لسيدنا بلال والله لا ارفع خدي حتى تطأ بقدمك خدي، لمجرد انه قال له يا ابن السوداء، فالنبي قال له انك امرؤ فيك جاهليه، انت ما تصدقش ان ده سيدنا ابو ذر. سيدنا ابو ذر يقال ان هو من قبيله غفار، ودول كانوا شطار قطاع طريق، والعرب انت عارف نظرته ازاي بالنسبه لرجل مثلا بشرته سوداء وكان خادم. انت لا مش ممكن تتخيل ان حد ينجح في عمل النقله دي. مين اللي نجح نعمل نقلة في مصعب بن عمير فتح مكة الأول؟ يعني كنت دايما أقول أروى الشاب في مكة. أيوة ده بيلبس، بص ده بيلبس من الشام وبتعطر من اليمن. يعني واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفه أنه شخص مسؤول لدرجة أن يبعته هو يفتح المدينة. فتح المدينة بالحجة والبيان بالقرآن قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يروح، وما فيش بيت ما كانش دخل الإسلام لما أقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت متخيل هذا الشاب، وكمان لما يجي يموت يعني مش لاقين حاجة يغطوا بيها الا توب واحد يغطوا رجليه، تبدو رأسه يغطي رأسه. ايه النقلة دي؟ ايه النقلة دي اللي حصلت في سيدنا عمر؟ ايه النقلة دي اللي حصلت في الصحابة والمجتمع العربي بشكل عام؟ ايه النقلة دي اللي حصلت في البشر لما يتقال لهم فاجتنبوه تتملأ أزقة المدينة بالخط، للصحابيات لما تنزل آية الحجاب تقطع مرت. ايه النقلة دي؟ ان البشر دول اللي كانوا كانهم في عالم اخر زي ما ربي قالوا ان كانوا من قبل لا في ضلال مبين. ان الذي راح، اي حد خد بالك هيبص على الموضوع كده بانصاف بعيد عن احنا مسلمين، لا هينبهر. فالنموذج ابهرني، حجم النقله اللي حصلت في النموذج ده ابهرتني، جوده النقله ابهرتني. مش نقله كبيره بس فيها جوده مش طبيعيه. البني ادم استحال انسانا اخر، فأبهرني جدا. فطبيعي جدا ان انا كان مسيطر على راسي مهووس بفكرة ليه الناس دول بقوا كده، ما الذي صنعه. ايوة اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بقى بأمي ونفسي وروحي، هو طبعا كان مسؤول عن الصناعة دي، ماشي هو اشتغل عليه، بس ايه المنهج اللي استعمله، ايه المحتوى اللي هو استعمله، تفهمني ايه المحتوى اللي استعمله عشان الناس دي. قولا واحدا هتلاقي كل الكتاب مجمعين على انه القرآن. القرآن هو اللي قالهم النقلة دي. فانا صراحة بقى هنا هتبدأ ايه معالم الازمة، ان انا اصلا مش رايح القرآن علشان احفظه كلفظ، انا رايح للقرآن عشان يعمل فيا اللي عمله في الصحابة. لدرجة كنت امزح اقول لهم دايما ايه، اقول لهم انا حفظت ربع القران وقلت طب حتى بقى ربع صحابي هات حته طب نص صحابي. وبعدين قلت ايه يمكن هو اول اور نان, يمكن لما تخلص كله بتنزل نسخه الصحابه على بعضيها والله بجد يعني مش حاسس باي حاجه بتحصل ليه. فانا متسائل ان انا ساعتها فاهم ان هو ده الطريق, انت بس حفظت اللفظ وزي الصحابه خلاص, الصحابه كانوا حافظين القران فانت حفظت زيهم, ده اللي انا فاهمه ساعتها في هذه المرحله. فيعني انا مهووس بفكره ان انا مش داخل, خد بالك بقى منين يعني ظهرت القصه, ان انا مانيش داخل اصلا علشان ان انا احفظ القران كحفظ, ولا ان انا مثلا هاخد الاجر والثواب ده كله مطلوب, بس انا داخل بدماغ تاني, داخل بدماغ ان انا عايز ابقى يعني زي الصحاب, عايز القران ينقلني زي ما نقل الصحاب بشكل اساسي. وسبحان الملك اصلا هو ده اللي القران انزل عشانه يعني في مطلع سوره ابراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العز الحميد, هو أصلا نزل عشان كده, فكرة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وده اللي أنا كنت فعلا بدور عليه, بس أنا مش فاهم الطريقة ولا المنهج, فبناء عليه كنت خلاص بعمل للطلب مني في هذا الوقت واثق في الخط اللي أنا ماشي فيه تعليميا في التعليم الشرعي والدنيا تمام. فخلاص أنت كده لحد ما حس أن أنا طب إيه تاني, ما خلاص بقى انا عندي قدر لا باس من العلم الشرعي وحفظت, انا ليه زي ما انا. بالعكس على فكره على مستوى الكلام لا بقى كلامي ايه, كلامي حلو, بقول كلام علمي, بقول كلام ضخم كده مجعلص فاهمني وتحقيق المناط ومش عارف ايه, بقول كلام حلو بس مش حاسس باثر, لا مش حاسس داخليا ان انا في حاجه, او يمكن اللي انا كنت بدور عليه ما حسيتش ان انا مثلا حصل لي الرقي الاخلاقي او السمو الاخلاقي اللي انا كنت مثلا شفتهم عليه. لا حاجات كتيره لسه مثلا في شوائب في قلبي, ممكن بقى انت مثلا مش عارف, بس انا حاسس ان في حاجه غلط, بص في حاجه مش مظبوطه مش عارف ايه, بس في هو كلامك كده يعني يحسس ان لا انت لسه بعيد عن الوحي. ايوه رغم ان انا قريب جدا ايوه انت تعمقت وحفظت وممكن درست كمان طب فين مكانك, فين قلبك من الوحي؟ انت قلت كلمة لطيفة جدا انا يمكن بستعملها كتير اصلا في الكلام عن الوحي دلوقتي. دايما اقول ايه الـ الـ القرآن هو القريب البعيد والحاضر الغائب. يعني هو اقرب ما يكون الينا بألفاظه ومبانيه, ده موجود على الموبايل دلوقتي, بس ابعد ما يكون عنا بهدايته ومعنيه. حاضر جدا, حاضر على ألسنتنا وحاضر في ذاكرتنا, بس مش حاضر في قلوبنا وفي حياتنا, فهو حاضر غائب. عارف انت كنت بكلمه مره على ظاهره بسميها ايه, التفقه للتفلت. التفقه للايه, للتفلت. ده الاسم ده انت اللي مسميه اول مره سمعت النهارده, عمال اسمع حاجات جديده مصطلحات مخصوص عارف المصطلحات تستخدم عندك بس لا في ظاهره كده ان احنا المفروض لما مثلا نتفقه اكتر نتنسك اكتر نقرب اكتر. لا بقى في ظاهره كده ان انت كل ما تتفقه تتفلت. تتفلت من النسك, ده احنا كنا فاهمين الدين غلط في كذا, ده طلع يجوز هي دي, ده حقيقي ان ممكن يكون فعلا انت في مسائل كنت فاهمها على قول واحد. لا بس دلوقتي اللي للاسف احيانا او بدا يحصل ظاهره ان التفقه يبقى معرج للتفلت, ان انت تعرف الاقوال الاخرى فتبدا ان انت تستسهل هنا وتستسهل هنا وتستسهل هنا. ماشي مع وضع الجديد, ماشي مع البيزنس اللي بقيت فيه, ماشي بقى وضع الاجتماعي, انا مثلا راجل عامل بودكاست مشهور زي مثلا استاذ هلال مثلا ببدا اقول ايه. لا على فكره يعني واحد يقول لك هو فين يا عم التتر الموسيقي الجميل اللي في اول البودكاست بتاعك, فتيجي تقول لا ما هو في اقوال في الموسيقى على فكره وعادي وتتر كده ويمشي فاهم. بدات انت ايه, ايوه النسخه الجديده منك انت بدات تبرر كل حاجه بقى, انت بتتضخم علميا. بما اي معنى انت بتتضخم علميا, ومفترض عمليا بيحصل لك ايه, انا اقول لهم دايما علميا بيتطور وعمليا وسلوكيا وقلبيا بيتدهور, فده اللي بسميه التفقه للتفلت. المفروض اصلا التفقه يبقى معرج لمزيد من التنسك, مزيد من التعبد, زي ما بيحصل بقى كتير. بص في هذا الزمان كتير اللقطه دي, ده احنا المساله دي ما كناش فاهمينها مش عارف فهمناها ونبرر بيها اتجاهنا, ده اللي مش عارف انا الحته دي ما كنتش عارفها فعرفتها وبرر بيها اتجاه, يقول لك لا احنا كنا فاهمين الدين غلط. طب يا عم فهمته صح ازاي؟ ماشي صح كويس ان كنا فاهمينه غلط, فنبقى على السداد والرشاد. يعني دايما كنت اقول لهم الاسلام في نسختين في منتهى الخطوره, نسخه بنسميها نسخه التبديد ونسخه بنسميها نسخه التشديد. نسخه التبديد دي نسخه تميع, ده مصطلح جديد. هربني مصطلحات. يا مش انت ماشي معايا الحلقه. لا لا بس بص انت كده بقيت بص بتلاقيني الحلقه قلبت كوميدي. انا بقول لك تمديد وتشديد انت قول لي جديد فكده بص انت كده. لا انت كده لضمت معايا. كمل خلاص عشان الناس كده هتروح منها في حته تانية. انت كده اللي بتتنمر على المصطلحات. مش انا فاهم انا فاهم. طيب نسخه نسخه التبديد دي هي نسخة تمييع للدين. يعني مثلا تحت مزاعم تجديد الدين بنبدده. لا معلش انا واحد بجدد المبنى بتاعنا مفيش معنى محدش في الدين يقول بجدد المبنى انا بهده وبهد اصوله وبهد اركانه ولا جدده. ده انا اقصى حاجة ان احاول احط دهان يناسب العصر اللي احنا فيه ده او يناسب حالة الرطوبة اللي بقت موجودة في الجو. ان انا مثلا الستارة دي حصل فيها مشكلة اجيب ستارة تانية. البتاع السودة دي مثلا باظت اجيب واحدة يعني اجدد. انما فهو ده التجديد. لا هو بقى التجديد عنده بقى للأسف الشديد مع رجل التبديد. بقت دي نسخة التفلت. وللأسف الشديد بقى التاني النسخة التانية بتاعت التشديد التطرف. يعني لا دي مطلوبة ودي مطلوبة. ولذلك المطلوب ان يكون عندنا نسخة بقى مصطلح جديد تسديد وترشيد. شعلة وكلمتش. تسديد يعني نسخة على السداد. على السداد يعني ان احنا نسخة السداد هو مكان عليه محمد صلى الله عليه واصحابه. لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي لنا عليه يقوله يا علي سال الله الهدى والسداد. واذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر بالسداد سدادك السهم. ونسخة الترشيد ان احنا نكون على الرشاد. احنا نكون راشدين. نكون على الرشاد. دي نسخة محمد صلى الله عليه واصحابه اللي بسميه دايما النسخة الاصلية وغير النسخة المقلدة. زي النسخة الاصلية كده لما انت عندك نسخة ويندوز تسطبها على الجهاز بتاعك. النسخة التقليد مشكلتها ايه؟ عندها مشكلة في الحال ومشكلة في المقال. مشكلة في الحال في التشغيل بتهنج بسرعة. ما تقدرش تعمل مالتي تاسك. تشتغلش اكتر من تاسك مع بعض. كل شوية تقف ومش عارف وتعطل. وبعدين بقى اي فيروس معفن كده يعمل فيها ايه؟ يسقطها لك. تلاقيها عمرها ما هوش طويل. ما عندها الصمود في مواجهة فتن ولا زمن محن. النسخ الكتير. والحتة دي كان عندنا برنامج بنصوره في الندى اسمه امداد الفؤاد. فكنت بتكلم ان ده واحد مثلا من الاسباب اللي عملت ازمة كبيرة فيما يخص الناس في الاسلام مثلا. ان انا اتخيل ان الاسلام منفعش. وانا في الحقيقة ما كنتش على النسخة الاصلية. كنت على النسخة تقليد. صح جدا. يعني اقول الاسلام منفعش. لا الاسلام بينفع. المشكلة ان انت النسخة اللي انت تبنيتها كانت نسخة تقليد. مش النسخة الاصلية. مش نسخة ورضيت لكم اسلام دين. مش نسخة ولما كنا لهم دين او الذي ارتضى لهم. مش النسخة دي. النسخة الاصلية اولا في الحال تلاقيها منسجمة جدا مع بعضها. تشتغل حلو قوي. كليكات بسرعة. المالتي تاسك زي الفل. ما بتهنكش. النسخة الاصلية في المقال فيها الصلابة وصمود في مواجهة الفتن والمحن والزمن. الفتن لا مهما تفتن مش فيروس يوقعها. محن لا درجة الحرارة ارتفعت ولا مش عارفه فجأة ولا الكهرباء مش عارفه ما يوقعهاش. الزمن لا فيها ديورابيليتي. تشتغل معاك فترة طويلة كويسة جدا. فلذلك نيجي احنا نتهم الاسلام والاسلام ما نفعش. في الحقيقة احنا كنا على نسخة تقليد. ايه بقى النسخة التقليد؟ نسخة التبديد والتشديد. نسخة التبديد دي اصلا نسخة تقليد. ونسخة التجديد نسخة تقليد. مش هنسخة اصلا بتاع الاسلام في الحقيقة. فاللي اقصده ان النسخ دي ذاتها نسخة التبديد ده مثال للتفقه للتفلت. المفروض ان اتفقه فاعمل ايه؟ فقرب اكتر. صح. لا ده بيتفقه بيعمل ايه؟ بيبعد اكتر. علشان يقع فيما اسميه تبرير التقصير. بس تبرير بقى شرعي. ايوه عامل تقصير لكل حاجة. احنا شيوخ ما ينفعش نبرر بدون اقوال العلماء. ما ينفعش نبرر بدون فتبرير شرعي. فيبقى عنده هذا التبديد ماشي هو في الحقيقة هياخده ايه بيتفق ويزعم بقى انه ايه ان انا فهمت اكتر. الحقيقة انت ما فهمتش. انت تفلت. انت بعت. ولذلك دايما تلاقي مثلا تشوف بقى من الحاجات من الفرقات العجيبة تلاقي المتفلتين دول يسموا نفسهم ايه المستنيرين. ايوه لازم يحط لفظ برضو صبغة كده لطيفة على الموضوع. يقول لك مثلا الاتجاه التنويري. يا باشا ده انتوا ظلاميين. ده انتوا ظلام الظلام. ده انتوا ظلمتوا الظلام. بجد. ويتصور بقى ان مثلا اهل السداد والرشاد بيقول عليهم ظلمين. فاهمني؟ بيقول عليهم راجعين. هو راجل تنويري تقدمي. وفي الحقيقة او مستنير. وفي الحقيقة لا هو مش مستنير. ده كالمستجير من الرمضاء بالنار. هو في الحقيقة مش مستنير ولا حاجة. اللي اقصده ان نسخه هنا ان انا مثلا فهمت اكتر فالمفروض اقرب، لا ده هو فهم لا بعد فهم هو بعد. اللي اقصده هنا انا يعني في المرحله دي الحقيقه يعني انا شايف يعني نرجع للقصه خلاص، انا شايف ان انا ان انا كنت في ايه الى حد كبير بشكل عام بشكل عام ايوه ممكن انا علميا كنت تضخمت كويس يعني، لكن لا انا شايف نفسي قلبيا سلوكيا تقزمت. الدنيا عمرانيا ماشي يعني في الطب ايوه الحمد لله مثلا خلاص الثانويه دخلت طب فالدنيا ماشي هنا كويس في الخط ده. ليه بقى انا المتن الرئيسي في العلوم الايمانيه كلها ليه انا مش فاهمه؟ هنا بدا اشكال. طب هو ليه القران ده ما خدش دوره معايا اصلا؟ يعني النهارده في ازمه. انا ساعتها بقى بعد شويه تحليل كده قلت حاجه من ثلاثه، اما ان القران يعني ما بيصلحش ولا حاجه والكلام ده ايه مبالغات عاطفيه كده مننا احنا كمسلمين وكده وكلام من ده، الاحتمال الثاني قلت لا انا وحش للدرجه ان القران مش معايا، لا هو القران شغال وكل حاجه وايوه والحفظ كان المفروض يحولني حتى ربع صحابي بس ما جابش معايا في حاجه. الاحتمال الثالث قلت لا هو بقى ممكن اكون انا استعملت الدواء غلط، ممكن انا لا مش ممكن مش هدي الطريقه، مش هو ده الابروتش، مش هو ده برضه بتحليل بسيط مش هتواجه مشكله في انك تطرح الاحتمال الاول والثاني. يعني الاحتمال الاول لا ده دي حاجه ثابته تاريخيا، ده حاجه واضحه، على الاقل احنا قدامنا 2 مليار مسلم دلوقتي، ال 2 مليار مسلم دول يعني ده دليل ان لا كان في تجربه عظيمه جدا جدا، التجربه دي لو صح التعبير يعني هنبص لها كده بتجربه تاريخيه، كانت تجربه عظيمه جدا جدا، التجربه دي نقلت لدرجه ان مثلا حد زي مايكل هارت مثلا في الكتاب الشهير بتاع العظماء المئة ده هو لما حط شويه معايير كده كريتيريا عاديه معايير للايه للعظمه وهو مش بيبص لها معايير دينيه معايير عاديه انسانيه، لم يملك الا ان يضع النبي صلى الله عليه وسلم في اول العظماء علينا مش مؤمن بيه، بس المعايير ذاتها لما تحطه لما تحكمه للمعايير هو انسان ناجح جدا بلغتنا المعاصرة يعني. فالشاهد لا ده حاجة ثابتة ما فيهاش كلام، يبقى الاحتمال ده مطروح. طب بقى احتمال ايه؟ ان انا وحش للدرجة ان القرآن مش هينقلني؟ لا الصحابة كانوا كفار اصلا قبل الاسلام، يعني قبل ما يدخل الاسلام لا ده جاي من الكفر. انت على اقل التقديرات مولود في بيئة مسلمة الحمد لله، بتعظم ربنا بتعظم الرسول، لا ده انت عندك ده انت اصلا انت واقف مثلا في على السلمه، انت مش واقف على الارض، انت على السلمه مثلا واقف بعد 4 درجات ولا 5 درجات، فانت مش واقف على نفس المسافه تحت. طب ليه يعني؟ هنا بقى بدات الـ اول بقى الاضطراب الفطري، لا انا مش بفهم اصلا احنا ليه. طب اصلا سؤال، طب بالحق كده مش انا المفروض الكلام ده انا الكلام ده هيصلحني ازاي؟ طب ما هو طبيعي انه هيصلحني هو مثلا عباره عن وصايا، ان افهم الوصايا دي وطبقها ببساطه. فباي منطق اول علاقتي بالكلام اللي انا منتظر يصلحني او يعمل عمله في قلبي ان انا لفظه بس ولا ما تفهمش، مش دلوقتي مش وقته. سؤال بسيط خالص، هو ليه ربنا انزله؟ ليه ربنا بعته لنا؟ انا اول مثلا نقطه استوقفتني جدا جدا ان انا قلت هتتبع كلمه انزلناه ينزله هتتبع المادة نزله واشوف اكيد ربنا هيقول لماذا انزله، درجة انا اخدته ده عنوان مقالة كده عملتها في كتاب عندي اسمه الوحي الحي، لماذا انزله سبحانه وبحمده، اكيد هيقول لنا. اتصدم ان مفيش ولا مرة انه انزله عشان تقرأه، انزله عشان تحفظه لفظه، انزله عشان تتبركوا به، لا كله انزلناه ليتدبروا اياته وليتذكروا اولو الالباب فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربه. مفيش ولا مره يعني ولا مره انزلناه عشان معناه عشان انت تفهموا معناه وتعملوا بمعناه طبقوا معناه. اشوف بقى الجزء بتاع ده اسمه كده ايه، انزلناه او انزل بالمنطوق يعني باللفظ. اشوف بقى الحاجات اللي في معنى لماذا انزله اللي هي بالمفهوم بقى، زي مثلا فإما يأتينكم مني هدى أيوه الهدى أيوه خلاص عارفين اللي هو ده اللي هو ده رسالة ورسول بإجماع المفسرين أيوه الهدى بقى اللي هو القرآن ده إيه بقى ماله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أيوة مبهر، مبهر الوعد ده، الوعد ده مبهر، فلا يضل ولا يشق، ووعد بالعصمة من الضلال والعصمة من الشقاء. ده حاجة كده، ده اللي بنتمنى أصلا. والوعد ده كمان في سورة البقرة، فلا خوف عليهم ولا يحزنون، لا خوف عليهم في دنيا ولا آخرة، ولا يحزنون في دنيا ولا آخرة. وكده بيقول دي مشكلات البشرية، مشكلات البشرية في هذه الرباعية: الخوف، الحزن، الضلال، الشقاء. أنت عندك وعد بالعصمة من هذه الرباعية. مش عايز أقول لك أبعد من كده بقى، إحنا كمان مدرسنا السايكاتري في الدكتوراه، حتى الأمراض النفسية دي أصولها. أمراض النفسية كده ممكن تقول عائلتين كبار: عائلة الرهابات اللي هي الفوبياز والأنكزايتيز والكلام ده، المخاوف ومش عارف إيه واحد، وعائلة الاكتئابات، الدبريشن، الاكتئاب وغيره. لا خوف ولا حزن، لا ضلال ولا شقاء. أصلا مشكلات البشرية ممكن حصرها في الأربعة دي. أنت يا ربنا بيقول بيدي وعد بالعصمة من هذه الرباعية: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في البقرة، تانية فلا يضل ولا إيه ولا يشق. طب الوعد ده، طب ده وعد مبهر. طيب ثواني، هنا بقى دايما كنت أقول الحتة دي: لا تطالب بالموعود وأنت لم تأتي بالمفروض. ما تطالبش بالمشروط وانت ما عملتش الشرط. ايه الموعود هنا؟ لا يضل، لا يشقى، لا يخفن. طب في اكيد اكيد اكيد الموعود ده في مفروض، حاجه لازم نعملها. اكيد اكيد المشروط ده ليه شرط. ايه الشرط؟ ايوه، فمن قرأ هداه، فمن حفظ هداه، فمن جود هداه، فمن عرف هداه. حتى في كده لا تبع اتبع ايه الطه، فمن اتبع هداه، والبقره فمن تبع هداه. والاتباع ده لإيه؟ مش للمبنى، مش اللفظ، يبقى ده المعنى. وعشان تتبع لازم تفهم. انت بتجيب من الآخر اللي هو ده بقى نهاية الطريق، اللي هيتبع الكلام ده عشان يتبعه يحتاج يتدبره، يحتاج يفهمه. يفهم الأول، لأن التدبر قائم على الفهم، تمام؟ فيفهم، يتدبر، يتبع. فالنصوص دي عملت لي هزة. المشكلة النصوص دي أنا حافظها، مشكلة النصوص دي أنا بستعملها، بقرأها في أورادي. مثلا ربنا سبحانه بحمده قال: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قل لي أنت بقى، يتلونه حق تلاوته بنستعملها في إيه؟ في القراءة، القراءة في التجويد، في الضبط. أيوة. صح؟ طيب إيه رأيك بقى أن ابن جرير شيخ المفسرين نقل إجماع الصحابة، إجماع الصحابة وأهل التأويل من المفسرين على أن معناها يتبعونه حق اتباعه؟ بل أبو عمر بن عبد البر من علماء الملكية الكبار قال: ولا خلاف بين العلماء في أن معناها يتبعون حق اتباع. وإحنا بنستعملها في إيه؟ في اللغة بس. لأن أصلا في العربية، في العربية تلاش شيء تبعه، حتى في القرآن كده: والقمر إذا تلاها تبعها، مش إذا قرأها. فأصلا يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباع، أولئك يؤمنون به، دول المؤمنين به على الحقيقة. ولذلك ابن القيم مثلا كان يقول ان التلاوة في تلاوة معنى وتلاوة مبنى، وتلاوة المعنى الفهم والتدبر والعمل، وتلاوة المبنى اللفظ. تمام؟ وبيقول ان احنا، بيقول: واهل تلاوة المعنى، ودي بقى صدمة، هم اهل القرآن على الحقيقة. كانت من اكبر الصدمات عندي، واللي يعني على اثرها يعني سميت كتابين من الاسم ده اهل القرآن. لو سألت حضرتك دلوقتي كطرح كده قلت لك مين اهل القرآن، غالب اللي احنا عارفين اهل القران الناس اللي حافظه القران، حافظه القران وحافظين لفظه كده. وبرده قاعد هنا شايفه كده، انا كنت شايف ان يعني احفظ يا ابني عشان تكون من اهل القران، الناس اللي حفظ دول هم اهل القران، المعلمين هم اهل القران. تمام، كويس، ما فيش مشكله. ودايما كمان بنذكر الحديث اللي هو ان لله اهلنا من الناس، واهل القران هم اهل الله، هم اهل الله وخاصته. تمام. العجيبه ان الكلام ده كان مش مستخبي، يعني مش اللي هو مثلا هتلاقيه قول غريب لعالم، هتلاقيه مستخبي، لا ده كلام واضح. مثلا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول: ياتي القران يوم القيامه واهله. شوف ده في صحيح مسلم، مش في كتاب مستخبي. ياتي القران يوم القيامه واهله، كويس، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدم سوره البقره وسوره ال عمران تحاجان عن صاحبهما، كأنهما غايتان، كأنهما غيبتان، كأنهما فرقان من طير صواف. في رواية أصلا في مسند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الأرناؤوط تحاجان عن أهلهما. طيب المهم بقى، طيب هنا الكلام النبي صريح صلى الله عليه وسلم في انه بيقول القرآن واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. اذا النبي بيعرف اهل القرآن انهم العاملين به. قلت لا يمكن انت كده فاهمها مع نفسك ولا دماغك مش ظابطة. رحت اشوف شروح العلماء يعني استعرضهم كده قديما وحديث، هم بيأكدوا على ان اهل القرآن هم العاملين بالقرآن، مش اهل القرآن هم اللي حافظين اللفظ. لدرجة ان ابن القيم مثلا منهم في زاد المعاد يقول ايه، يقول واهل القرآن، شوف ركز، واهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب، واما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من اهله وان اقام حروفه اقامة السهم. كلام صادم طبعا. انت تتصدم ان هو لأ، ان فيه زي ما قلنا في بداية الحلقة في رواية ودراية ورعاية. يطلع اهل القرآن هم اهل الدراية والرعاية مش اهل الرواية بس، الرواية فقط مش هم اهل الرواية فقط. ده انت يعني فترة طويلة ماشي في حتة ان هم اهل القرآن هم ايه، هم الناس اللي حافظين اللفظ بس. يعني انا ما بخرجش بتوع اللفظ مثلا او بقول بتوع اللفظ فيهم مشكلة، بس بقول لك لا، انت متخيل ان انت بتديني وصف شروطه ما بتحققهاش. وبرضه في لقطة مهمة يعني ماشي، تقول لي طب ما احنا كلنا بنعمل بالقرآن. مرة حد قال لي كده، قال لي طب ما احنا كلنا بنعمل بالقرآن. قلت له اه، ده كمان ممكن يطلع بنيامين نتنياهو بيعمل بالقرآن، ممكن يطلع ابليس بيعمل بالقرآن. بمعنى لو قصدك بالعمل بالقرآن ان انت بتعمل حاجات حلوة موجودة في القرآن، القرآن حض عليها، فما فيش مخلوق ما عندوش كده. انما مفهوم العمل بالقرآن يعني ايه؟ يعني انا بتلقاه للعمل، بتلقاه للتنفيذ، بتلقاه تلقي موظف مثلا في ايه، في في في مصلحة جات له اللائحة التنفيذية بتاعته، بتلقاه تلقي العبد من سيده اذا كده مش مرة دي رحلة حياة. مهم شاهد، فتخيل حضرتك هنا ان مفهوم زي مفهوم اهل القرآن فيه الخلل ده، يعني ده خلل في ولذلك فعلا فكرة الفهم خطيرة في ايه، ان اصلا انا مش فاهم صح، يعني تصوراتي فيها مشكلة، تصرفاتي هيكون فيها مشكلة، مفاهيمي فيها مشكلة، مهاراتي فيها مشكلة، معتقدي فيها مشكلة، سلوكاتي فيها مشكلة، افكاري فيها مشكلة، افعالي فيها مشكلة، اساس سلوك من اهل الفكر اساسي يعني خلاص انت ولذلك احنا لما فهمنا ان اهل القرآن هم اللي بيحفظوا اللفظ بس، بقت مجهوداتنا منصب على ايه؟ على حفظ اللفظ وتحفيظ اللفظ. شوف انعكاسات الكلام ده هتروح فين. في حاجه بقى تالتة ممكن برضه تبقى صادمه شويه، هي دلوقتي انا بالنسبه لي مش صادمه بس ممكن تكون صادمه لبعض المستمعين او المشاهدين. يعني مثلا احنا لما بنحب نحض بعض الاباء على انهم يحفظوا ولادهم القران او ان الولاد نفسهم يحفظوا القران، بنقول للاباء حفظت ابنك القرآن؟ ألبس الله والديه تاج الوقار في يوم القيامة، صح كده؟ وانت من أهل القرآن وأهل القرآن بس أكتر حاجة بتتقال ان انت تلبس التاج والحلة بالضبط، أساسي ماشي. طب شوف بقى الحديث نفسه بتاع صاحب القرآن، يعني ليه؟ لأن انت كده ابنك هيبقى صاحب قرآن. خلاص الحديث الشهير ان القرآن يلقى صاحبه حين انشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول من انت ما تعرفني، يقول انا صاحبك القرآن الذي اضمأتك في نهارك واسهرت ليلك، فيعطى الخلد بيمين. المهم لنهاية ويلبس والده حلتين لا تقوم لهم الدنيا، فيقولان بمذاك، فيقال باخذ والدكم القرآن. ماشي. في الرواية في ترغيب والترهيب، وصححها الشيخ الألباني، قال حبيبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه تاجا ضوءه كضوء الشمس، لنهاية النفس فيقولان بمذاك، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم عرف الصاحب اللي أخذ القرآن، قرأ تعلمه عمل به. وأجمل ده بعد كده بالأخذ، هو ده سمى الأخذ. ولذلك احنا مثلا من الحاجات المهمة قوي اللي بنركز عليها تحرير مصطلحات العلاقة بالقرآن الكريم. مين اهل القرآن؟ مين اصحاب القرآن؟ مين حفظ القرآن؟ مين حملة القرآن؟ طب خلينا في حامل القرآن مثلا، لما نقول ده فلان ده من حامل كتاب الله، من حملة القرآن، مين في عرفنا؟ الحفظ اللفظ. راجل بيصلي بينا مش عارف بيقرأ بالتجويد، تمام زي الفل. طيب شوف الحديث بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن. كويس، سكت. غير الغالي فيه ولا الجافي عن. ماشي كويس. الجافي عن تروح تشوف الشراح ولا تارك العمل به. تروح تشوف الغالي فيه. الغالي فيه مين؟ الغالي فيه لا تفسيرين. تفسير الأشهر الذي يفهمه بغلو زي الخوارج مثلا، هو برضو مشكلة في الفهم التطبيق. طيب التاني الحافظ ابن كثير ليه كلام لطيف جدا في فضائل القرآن، يقول الذي يبالغ في العناية بمبانيه على حساب معانيه. يعني مهتم باللفظ وبالقراءة أكتر من المعنى. قال ده غالي، قال ده غلو. يعني حتى تاني من المفسرين فسر التفسير ده، هو ابن كثير تفسيره ليه. والتفسير التاني اللي هو بيفهمه بغلو، ما هو دول التفسيرين. يعني ما قلنا التفسير الأول اللي هو يفهمه بغلو زي الخوارج، الغالي فيه يعني يفهمه بغلو، وإن كان الأقرب كلام ابن كثير لأنه ما قالش الغالي في فهمه، ما قالش الغالي، لا هو لأنه قال الغالي والجافي. الغالي قال لك غالي إيه يعني، يعني هو بيغالي في حاجة وبيهمل حاجة تانية أهم. لأن هي دايما الأمور دايما نقول إيه المفروض تكون بميزان بلا طغيان ولا خسران، ما نخترعش برضو، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقبلها ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الأمور دايما كده. فدايما اللي هو الطغيان ده مسميه تهويل باللام، وده تهوين بالنون، أو تضخيم وده تقزيم. مهم لما تيجي تبص على المسائل تلاقي إيه، أنت لما هي زي كفتي الميزان، كفتين الميزان بيطلعوا مع بعض؟ لا، أنت يعني لو طلعت اليمين هتنزل الشمال، طلعت الشمال هتنزل اليمين. فأنت لما تغالي في المبنى بتعمل إيه في المعنى؟ بتقلل الاهتمام به. طب ما ممكن حد يكون خلاص يعني هو وصل ماشي الفهم كويس ومهتم جدا برضو بالحروف. هو أيوه ده ده ما هو بص انا قلت حركه، انا كنت بقول انا مش طمعان يعني في اكتر من ان احنا على الاقل ما نبقاش بنقرا حاجه مش فاهمينها، على الاقل ما نبقاش حافظين حاجه مش فاهمينها. يعني حتى بعض الافاضل لما ممكن يحضر معايا بعض المحاضرات او الدورات يقول لي اعمل ايه، ماشي اقول له بص انا مش عايز منك حاليا اكتر من ان لو سمحت ما تقراش وانت مش فاهم. يعني انت مرة واحدة بس هتفهم اللي بتقراه، بعد كده كل ما بتقراه انت بتقراه انت فاهمه خلاص خلاص. ولو سمحت ما تحفظش كلام مش فاهم، ولو سمحت لما ما تحفظش حد كلام مش فاهم، هي مرة واحدة بس. ودايما بأكد برضو يمكن زي ما قلت لك ان دي مش قصتي لوحدي، دي قصة جيل، يعني مش موقف يخص مثلا شريف طه يونس، لا احنا تقريبا كلنا بنمر بنفس الكلام ده. ودايما معظم الناس مثلا اللي بيجوا يتعلموا معانا بيبقى مر بنفس الاحداث، بنفس الواقع، بنفس القصه، اذا كان مش قصه شخصيه ان فيها تفاصيل شخصيه بعيده ما حبيناش نتطرق لها. وانا عاده يعني ما بتطرقش اول القصص الشخصيه بشكل ده، بس انا يعني عشان حسيت انها قريبه جدا من الواقع. وبالمناسبه احنا استطردنا جدا في الكلام عن القران، يعني وان كان الموضوع الاصلي اللي احنا كنا هنتكلم فيه مش الفهم القران بس، احنا هنتكلم في الفهم بشكل عام. نعم. بس اظن ان ده يعني اقوى مثال يوضح احنا بنتعامل ازاي مع بقيه العلوم. ومش كده، هو تقريبا هيبقى منه الانطلاقه. يعني انت لما يبقى عندك ازمه في اهم مصدر معرفه على الاطلاق اكيد هيبقى في ازمه في كل حاجه تانية. يعني هو ده الشيء اللي اذا صلح هتصلح كل حاجه. المهم اللي اقصده ان احنا ما بين تحليل الواقع الشخصي او واقعنا احنا بشكل عام في التعامل مع القران الكريم والنقله دي بقى اللي هي هنا اللي انا ممكن بقول ايه مرحله ان انت الصدمة، ممكن نسميها مرحلة الصدمة، اللي هو انت عمال هي الصدمة في الزهلال، الصدمة في ان النصوص دي موجودة واضحة، ليه ما كانتش بتتقلنا، ليه ما بتقلناش كده. وانا لاحظت ان اغلب النصوص دي كانت بتتقلنا بس على سبيل بفهم اخر. احسنت، بتتقلنا بس في اتجاه تاني، في اتجاه تاني. كان يعني الكلام كله مش اول مره نسمعه، مش جديد ولا مش جديد، لا بس انت بقول لك تكتشف، تصدم ان انت تلاقي تفسير بقى وتقرا. يعني احنا ده اللي كنت بقوله بقى، فكره لما بقول هروب من الفهم، ما كلفناش نروح نفهم معنى الكلام ده، احنا اكتفينا بان حضرتك قلت لي دلوقتي اهل القران هم الحفظ، قلت لك امين وثق فيك تمام زي الفل ومشيت. طب يا راجل، طيب ثواني، طب ما ترجع انت كده معلش، يعني مش هتخسر حاجه، اختبر انا بعمل ايه. زي ما الغلام غلام صغير حب يختبر امر الراهب احب الى الله ولا امر فجرب جرب الكلام اللي بيقوله الراهب. انا بقول على الاقل ايه، ما انا النهارده العلماء والافاضل الناس اللي بيعلمونا بيقولوا لنا دايما ان الحق ما يعرفش بالرجال، يعرف الرجال بالحق، يعرف الحق تعرف اهله. بيقولوا ان احنا ما بنربطكش بالشخص، بنربطك بالنص، تمام. بيقولوا ان احنا عايزين نقدس النص، ما نقدسش الشخص. طب خلاص روح شوف، روح شوف النص، روح شوف النص هل هو كده فعلا. يعني مش هنسى مره كلمت مع اخ فاضل يعني، تمام. المهم فبقول له بشرح له حاجه زي كده، حديث من الحديث دي، فبقول له ده الرسول قال كذا مثلا، وليكن حديث مسلم مثلا، واهلي الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يقول لي لا بس ممكن احنا فاهمينه غلط. قلت له طب خلاص، ده ابن القيم وفلان وفلان وفلان قالوا كذا. يقول لي لا ما احنا ممكن نكون فاهمينه غلط برضو، نستنى الشيخ. سبحان الله. عارف الغريبة ان هو ده نفس الشخص اللي مثلا بيقعد يعلن يقول لك ايه، الذين يعبدون المشايخ، الذين يتبعون المشايخ، الذين مش... انا دايما اقول في ازمتين، ازمة تقديس وازمة تبخيس. احنا مش عايزين نبخس اهل الحق والعلماء والكلام من ده، او ان احنا ننتقص قدرهم، لا جزامهم في قرصنا. بس برضو الاسلام ما جاش بالتقديس، يعني في تقديس زائد خلاص، هذا التقديس للاسف الشديد هو في مواجهة التبخيس. تقديس يخليك انت حتى ما بت ايه، ما انت بتغمض عينيك وبتدي ايدك، لا الوحي قال لك ايوه ما تمشيش لوحدك، ادي ايدك لحد، لان مش لو اديت ايدك لحد كويس فاهم هتبقى قفزات مش خطوات. بس كن فتح عينيك، انه في النهايه انسان وارد يحصل اي اشكال. وزي كده دايما كنت بقول المساله دي علشان بعض الناس احيانا مثلا ممكن يفهم من الكلام، لا ما تتعلمش مع حد، ما تثقش في حد، لا اتعلم وثق، بس ايه المشكله ان اكون انا مفتح عيني متبصر. فما تقولش ان انا مش هدي ايد حد، مش هدي ايدي لحد واتبخس، لا ادي ايدك لحد واختار كويس تدي ايدك لمين، بس لا تدي له ايدك عينيك ما تتقفلش ابدا. علشان انت نفسك تكون وانت ماشي ايوه هو صح، هو ده طريق مكه، هو ده فعلا طريق المدينه، تمام زي الفل. انما بتقفل في الشاهد اكتشفت ان احنا بنهرب من الفهم تحت زعم ان انا لا، لو انا لما هقرا كتير اخد حسنات اكتر. مش لا ده ابعد من كده. انا كنت بقول يعني ويحي من الذي اوهمنا ان لا باس ان نقرا ولا نفهم، من الذي اوهمنا ان لا باس ان نحفظ ولا نفهم. في حاجه كده تستوقفك قوي، الاوصاف او المواطن اللي ربنا سبحانه بحمده شبه فيها الانسان اعزك الله بالحيوان. مثلا زي كمثل الكلب، كمثل الحمار يحمل رأسه، كمثل الحمار كالانعام. خلينا في الثلاثه دول كفايه. الواضح قوي ان الثلاث اوصاف دول اوصاف شخص اساء التعامل مع الوحي وتحديدا مع القران. لان في نقطه كده عشان بس يعني تتضح المساله، هي كده بقى واضحه لحضرتك بس ربما ما يكونش واضحه لبعض المشاهدين. خطاب ربنا في القرآن نوعين، خطاب بنسميه الخطاب المباشر، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، وفي خطاب تاني بنسميه الخطاب غير المباشر. إن ربنا مثلا يضرب لك مثل، أنا مش بقص القصة عشان القصة، عشان العبرة اللي وراها لعلهم يتفكرون. أيوة. يكلمك عن حل، يثني على حد، ماشي. وزيك دايما كنت أقول لهم ما فيش حاجة اسمها أنت كل ما تقول قبل أنك تقوله ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر. فأوقات انت لو فقيه تيجي في ايه تحكي له قصة كده بتاع واحد نجح في حياته لما اهتم بالدراسة، واحد تاني فشل. فالقرآن المفاجأة بقى، تتوقع الخطاب المباشر فيه تبقى مساحته كام؟ ولا لا بحكم ان انا عارف ان القرآن الخطاب المباشر فيه مش كتير حقيقي، 85% على الاقل من خطاب القرآن غير مباشر. ولذلك ده واحد من الازمات، ان الناس مثلا ما بتنتبهش في القرآن الا في الخطاب المباشر، كونوا مع الصادقين، اقيموا الصلاة. لا ده الخطاب غير المباشر ده هو الغالب. طب وليه خطاب غير مباشر؟ الخطاب الغير مباشر اوقع في النفوس. ليه؟ لانه بيجسد لك العواقب، بيوريك نموذج قدامك عملي، بيوريك الاشياء حقت في الواقع، مش مجرد توجيهات نظريه زي ما اللي احنا بنقوله دلوقتي. انا ممكن اقعد اقول التعامل مع القران ينبغي ان يكون كذا ولا مش عارف ايه. هو ليه انت اخترت المره دي ان انت مثلا يكون في حدث او قصه او حاجه واقعيه نشأنا ننطلق منها، ان كل الحقائق اللي بنتكلم فيها متجسده في ايه، في واقع وما عندك خطة تشغيلية أصلا. مهم، فشوف بقى لما ربنا بيشبه الإنسان بالحيوان، أكيد ده على وجه الذم مش على وجه المدح طبعا. طيب على وجه الذم ايه بالضبط اللي ربنا ذمه؟ هتتصدم بقى ان اللي ربنا ذمه بيتعمل. مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. اول حاجة ده خطاب مباشر ولا غير مباشر؟ الناس اللي حملوا التوراة ثم لم يحملوها دول كمثل الحمار يحمل أسفار، فيبدو ان الكلام مش بتاعي. انت عشان انت تلقيت كده فاخدتها كده، بس الناس دايما بتشوف الخطابات دي انها تخص مين؟ اليهود. التوراة احنا مالنا يا عم؟ لا ده خطاب لينا، ولذلك مفسرين مجمعين ان ده خطاب لينا، وده نوع من انواع الخطاب المباشر، ان يكلمك عن حد تاني، حد تاني اساء وكأنه بيقول لك ما كنش زي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، ده خطاب غير مباشر. على وجه المدح ولا الذم؟ الذم. طيب ايه اللي تم ذمه بقى؟ يعني ايه اللي تم ذمه هنا؟ ان علاقتهم بالاسفار، يعني علاقتهم بالتوراة، النبي شبهها بعلاقة حمار بالاسفار. الاسفار في التفسير هي الكتب عظيمة النفع، يعني مش كتاب عادي، ده كتاب نافع جدا جدا. ايه علاقة، انا كنت دايما اقول ايه علاقة الحمار بالاسفار؟ الاسفار خليته حصان مثلا، خليته طيار، هو بينا احمق، يعني ما فيش اي تطور حصل له، مفيش اي اصلاح حصل له. والاسفار دي فين؟ فوق ظهره، قريبة جدا منه. بس هو ما انتفعش بيها. شوف ده مش تشبيه، انا ده ربنا اللي شبه هذا التشبيه. شبه مين بقى؟ مين المشبهين هنا؟ ده خلاص المشبه به وعارفينه، الحمار اللي يحمل اسفار. طب مين المشبهين؟ وزي بعض الافاضل يقولك يا عم ازاي تشبه مش عارف، يا عم والله مش انا اللي بشبه، انت قول لي مين ده، قول لي مين هذا الانسان. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لو رجعنا الحديث حامل القرآن هنفهم. دول حملوا، حملت التوراة، مين حملت التوراة؟ شوف اول حاجة ربنا قال ثم لم يحملوها، لانهم كأن لم يحملوا اصلا، حملوا وهم كأنهم لم يحمل. طيب حلو، دول مين اصلا بيعملوا ايه؟ انت بقى تتصدم لما تلاقي ايه مشكلتهم مع التوراة. يقول لك هم حملوا أمانة معانيها ومبانيها، فحملوا مبانيها وتركوا معانيها، فكانوا عند الله كأن لم يحملوها. وده إطباق المفسرين، يا إجماع مفسرين. خش على تفسير شوفوا أصلا إيه اللي عمل. سيبك من كلام مفسرين خالص، لو هنفترض مثلا جدلا يعني إن إحنا مش كلام مفسرين، تعال نروح لحديث النبي بيشرح بيه الآية دي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في مرة، حديث سيدنا أبو الدرداء، هو في مسلم الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني وشيخ الأرمنطي وشيخ شاكر وغيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو الدرداء بيقول شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء. شخص يعني عمل زي ما عملت كده بالضبط، يعني صوب يعني بصره ناحية السماء كأنه يعني مركز حاجة. ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. الصحابة لما كان يقولوا العلم، النبي لما كان يقول العلم كان يقصد القرآن، إن هو مصدر العلم، مفيش ساعتها بقى كتب فقه. هذا أوان يختلس العلم من الناس. القاري في الاختلاس ده يقولك إيه؟ يختلس العلم يعني يصير علما بلا عمل. زي أنت اختلس من حاجة، أنا عملت إيه؟ سرقت منه حاجة، فيبقى علم بلا عمل. واللي هيأكد إن النبي يريد القرآن التفاعل اللي جاي بعد شوي، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. كان مين اللي بيسمع الكلام ده بقى؟ كان بيسمعه صحابي شاب كده اسمه سيدنا زياد ابن لبيد الأنصاري. سيدنا زياد ابن لبيد الأنصاري لما سمع الكلام ده أخذته الحماسة والغيرة على القرآن، فقال وكيف يختلس العلم يا رسول الله وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا حتى قيام الساعة. كأنه بيقول إزاي أصلا يا رسول الله القرآن يختلس؟ لا ده احنا لما النبي والصحابه يستعملوا كلمه اقرا او اقراء يقصدوا المباني، يعني ماشي في مواجهه المعاني، لان عندهم الاقراء هو المبنى والفقهاء المعنى. لكن لما بيطلقوها مع بعضها على وجه المدح يريدوا الاثنين، لو جاب الاقراء والقراء يبقى يريد الايه؟ القراء الفقهاء، لان ما كانش عندهم النسخه بتاع القراء مش فقهاء دي. المهم سيدنا زياد بن لبيد الأنصاري قال الكلام ده. انت تتوقع النبي بعد ما سمع الحماسة دي من سيدنا زياد يقول له ايه؟ جزاك الله خيرا، طمنتني، بارك الله فيك، ايوه كده بقى. لان طبعا سيدنا زياد هنا يقصد اللفظ، لا احنا بنحفظه ونحفظه نسائنا وابنائنا ونفضل نحفظه. ويأكدوا بقى تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، تفاعل كان مفاجأة، قال ثكلتك امك يا زياد. إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. أنا كنت أعدك أفقه من كده. ليه فكرك أفقه من كده؟ آه. ليه هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء ما فيهم. نص صريح. معاهم الإقراء زي ما أنت بتقول، زي ما أنت لو عايز تطمني ما تقوليش أنا أقرأ. لو عايز تطمني ما تقوليش إن إحنا نفضل محتفظين بمبناه ومهتمين بمبناه. لو عايز تطمني قولي إحنا هنهتم بمعناه. لو عايز تطمني قولي مش هنبقى زي النسخة بتاعة حملوا التوراة. وده كأنه شرح الإيه لحملوا الإيه؟ لحملوا التوراة. أنا حتى بقولك لو مفيش كلام مفسرين فده كأنه شرح ليه. طب سؤال بقى، مين هنا الموصوف ده؟ أنت متخيل إن إحنا بننفق من أوقاتنا وجهودنا وأفكارنا وأموالنا علشان نطلع منتج ذمه الله. حاجة عشان أنا أكون، فشوف دي حاجة تستوقفك جدا لما شبه. طيب نروح للتانية بتاع كمثل الكلب. الموضوع بدأ بإيه؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا فانسلخ منها. دايما كنت عشان اقرب المساله اجيب حاجه من عندنا من الطب، اقول الجلد. الجلد ده في الطب بيمثل ثلاث حاجات، بيمثل الحسن يعني اللي لو في قبح الحيوان بيبان في الجلد في الغالب، وبيمثل الحس والحمايه، ثلاث حاجات بالحق. فيعني صلى العافيه لما يتسلخ الجلد مفيش حسن. لما يتسلخ الجلد مفيش حس، هي الاحساس في الجلد اصلا. مفيش حمايه حتى. ولذلك عندنا مرض مثلا في الاطفال، ولد بيبقى عنده مشكله في الجلد يعني بشكل عام بيموت بعدها يعني بساعات. لان ده اصلا سبحان الله هو ده حمايه الانسان. سبحان الله. فشوف انا بس بقرب المساله، وكان الشخص ده ربنا اتاه الايات فانسلخ منها. ايه انسلخ منها؟ تروح لتفسير ابن عباس، تفسير الضحاك، تفسير مجاهد رضي الله عن الجميع، يقول لك ترك العمل بها. فعنده علمها وما عندوش العمل بها. ترك العمل بها. ربنا وصفه بانه ايه؟ انسلخ منها. زي واحد سلخ جلده. طب ما سلخ اللي حصل؟ فاتبعه الشيطان. مفيش حمايه. مفيش حسن بقى في عين الله. مفيش حس، ما عادش يحس بالمشاكل والازمات اللي بيحصل له. ما عادش بيحس مثلا بتاديب الله له، ولا بيفهم رسائل ربنا المقدوره. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. الشراح يقول لك يرفع من يعمل به ويضع من لا يعمل به. ولو شئنا لرفعناه بها. كنت دائما أقول أراد الله له السحاب فأبى إلا التراب، أراد له الثريا فأبى إلا الثرى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مش أنا لضرب المثل. شو حرك هنا في كمثل الكلب في إيه؟ دايما تعبان، حتى وهو واقف تعبان، بيتحرك تعبان عشان ترك العمل بالعلم، ترك العمل بالقرآن. التشبيه التاني لك، عندي تشبيه خلاص. التشبيه التالت بتاع الأعراف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. مالهم دول بقى؟ شوف ثلاث حاجات. ربنا اتكلم عن القلوب اللي ادهم إياها، والأعين اللي ادهم إياها، والآذان اللي ادهم إياها. القلوب مالهم؟ لهم قلوب لا يفقهون به. والمفسرين يقول لك ما قالش لا يفقهون بقلوبه، قال لهم قلوب شغاله بس هم لا ما بيستعملوهاش، لا يفقهون به. الأسوأ انه ممكن يكونوا بيستعملوها في اي حاجه الا كلام ربنا. لهم اعين لا يبصرون به. مش بيشوفش، لا ده بيشوف بس. هو كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عشان لما حشرتني اعمى وقد كنت بصير. نسيت الطبري يقول في تركت العمل به. طيب ولهم اذان لا يسمعون به. سمعنا واستمتعنا، سمعنا وامتنعنا، سمعنا واطلعنا. انما سمعنا واتبعنا، سمعنا واطعنا. بس اسمع، عنده سماع بس مش سماع للاتباع. عنده سماع السماع، سماع الاستمتاع، سماع الاطلاع من هذا النوع. طيب ماشي، مالهم بقى الناس اللي هم عندهم الادوات وبيستعملوهاش؟ ربنا بيقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام مش بيبقى عندها أدوات ما تستعملهاش. أولئك هم الغافلون. تلات مواطن ربنا بيشبه بيها الإنسان بالحيوان، التلات مواطن دول لو ما تتأمل فيهم ببساطة شديدة شخص لم يحسن التعامل مع القرآن، إما أهمل فهمه، أهمل فهمه زي كمثل الحمار، أو أهمل العمل به زي كمثل الكلب، أو أهمل تدبره وتفاعل قلبه معاه والتفكر فيه، ما فعلش الحاجات اللي عنده. مهم أنا بص عمال أشوف نصوص أتصدم أتصدم أتصدم أتصدم أتصدم أتصدم، فعلا صدمات مش طبيعية. خلصت الرحلة دي مع القرآن، قلت بقى طب ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون، يعني ممكن اللي بنعمله ده يكون مثلا النبي، لأن طبعا أنت عارف اللي إيه السنة هي بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، والبيان ده أحنا بالقول أحنا بالفعل. قلت بشوف النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى القول والفعل، هو كانت أولوياته إفتحهم مع القرآن. طب كان إيه الكلام؟ أحاول على قد ما أقدر أجرد السنة من ناحية أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنسميها النسخة القولية المسطورة، وأفعاله اللي بنسميها النسخة المنظورة أفعاله هو، أتصدم بأنه متطابق مع اللي في القرآن الكريم. زي ما قلت لحضرتك الحديث اللي هي من شوي، صاحب القرآن، حامل القرآن، أهل القرآن، يا جماعة الخير. لا ده في مرة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فاكر الموقف اللي هو كان فيه زي كده مفاوضات لو صح التعبير مع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، لما كان بيفاوضوا على مسألة ايه لو صح التعبير، على يقرأ القرآن في قد ايه. ايوه، فقال له في بعض الروايات الصحيحة قال قرأه في 40، ماشي، معظم الروايات بتبدأ من شهر، قال قرأه في شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، اقرأه في أسبوعين، إني أطيق أكثر من ذلك، اقرأه في أسبوع، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال قرأه في 3، لا يفقه من يقرأه في أقل من 3. العلماء بقى في لا يفقه يقول لك يعني لا يفقه، يقول لك في تفسيرين. تفسير الأول، هذا ليس فعل إنسان يفقه، كان ده مش واحد، لو واحد بيفهم ما يعملش كده. هذا ليس فعل إنسان يفقه، خد بالك إن اللي بيمدح ماشي، هذا ليس فعل إنسان يفقه. طيب التفسير الثاني، لا، اللي هيقرأ في أقل من 3 مش هيتمكن من أن يفقه معناه، مش هيبقى بيقرأ وفاهم ومركز، فده ولذلك نهى عن أن يقرأ في أقل من 3. نهى. عندنا احنا مراتب القراءة في التجويد، بيقولوا مراتب القراءة ايه؟ حدر سريع شوية، ترتيل يعني ابطأ، تجويد ابطأ، تحقيق ابطأ حاجة. بعض الناس بيشيل التجويد ده ويحط تحقيق على طول، يعني 3. هم مختلفين في المراتب دي في علم التجويد. يعني انا طبعا قعدت ادور في سيرة النبي عن انه قرب الحدر مرة ولا مرة، والله عليه السلام ولا مرة، ويتحدى حد يجيب لي ان الرسول قرأ بالحدر. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت على التحقيق، اللي بيسموه التحقيق صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان مرة واحد راح لحمزة الزيات القارئ المشهور رضي الله عنه، فقال له اني اريد ان اقرأ عليك بالتحقيق، قال يا ابن اخي ان هذا الذي تسمونه التحقيق والتشديق، التحقيق صون القرآن، التحقيق صون القرآن. مهم، شوف بقى كده وصف، انا قلت هتتبع وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لان لا يمكن طبعا ان مسألة خطيرة زي كده ما تكونش موصوفة. ويمكن الكلام ده جبت تفاصيله في الهروب من الفهم، مفيش ولا مرة اتوصف النبي انه بيقرأ بسرعة. كل القراءة بالعكس في تباري في البطء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثلا الفاتحة، يقرأ مدا، يمد بسم الله الرحمن الرحيم، وفي خلاف بقى ودي آية ومثلا النص ده جابوا منه حكم التجويد وقصة كده. طيب كان يقف عند رؤوس الآية، مش بيتبرى بطول النفس. طيب كان يقرأ يرجع في قراءته، يرجع أشبه بالتجويد اللي احنا بنقراه دلوقتي. إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرجع في جزء من الآية ويعيد وكده؟ إيه لا، يرجع ده، الترجيع ده هو تردد الصوت داخل الحلقة. أيوة. زي مثلا تكذبان، يعني يطول في الايه في ده الترجيع. وصف ابن حجر للترجيع كده في فتح الباري يعني. المهم هو لون من القراءة الايه، فبعضهم بيقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قصدها ولا عشان كان راكب الدابة، بس يبدو انه قصدها لان الدابة مش هتعمل كده طول الوقت يعني خلاص. فالترجع ده قراءة بطيئة، يعني قراءة نيوتن كانت بطيئة. والدليل على كده بقى حاجة مهمة، بعض الأفاضل يقول لي طب ماشي يا دكتور ماشي، طب احنا طب ما نقرأ كتير ايه المشكلة ونقرأ انا بقول له عادي على فكرة، يعني بتسأل السؤال ده التكثير ولا التحسين، يعني نقرأ كتير ولا نقرأ بشكل احسن واتقن ونتفهم ونتدبر في قراءتنا، اقول له التكثير مع التحسين، فان تعارضها فالتحسين، لان المسألة مش مسألة كم. يقول لي طب ما هو يعني ستنا عائشة قالت ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كله في ليلة قط. الذهبي في السير أعلام النبلاء أورد عن عن عن بعض الصالحين إنه كان بإيه بيقرأ كتير يعني، فقال وهذه عبادة يخضع لها، يعني عبادة كده نفتخر بها، لكن متابعة السنة أولى. وسؤال هو هدي النبي ده كده معلم ولا ملزم؟ ملزم، يعني العبادة نفسها يعني شرط قبولها انها تكون موافقة للسنة. طب احنا لما يعني لما نشوف برضو مين اللي بيحاول يقرأ بالسرعات العالية دي او يختم ختمات سريعة، غالبا هو واحد حافظ عايز يحافظ على حفظه، يعني يعني واللي بيوصل لمرحلة الحدر دي مهارة اصلا، ان هو يقرأ باتقان وبسرعة كبيرة دي مهارة، معنى كده ان هو لا هو عنده ألفة مع القرآن وعنده صح. وحتى لو يعني هنفترض ان هو عارف المعاني، يعني هو مش بس عارف المبنى، لا هو كمان عارف المعنى، فهتيجي تقول له لا ما تقرأش بسرعة عشان مش هتفهم، يقول لك لا ما هو المعنى حاضر في ذهني، يعني دي ده نقاش دار بيني وبين حد من الأفاضل. طيب يعني طيب ماشي كلام جميل، بس هنا عايزين نسأل سؤال الأول، هل المسألة دي لما بتطرح بتطرح للمتخصصين ولا للجماهير المسلمين؟ تقرأ بسرعة ولا تقرأ ببطء؟ هو غالبا لو هتكلم على حتة الحدر غالبا بتبقى للمتخصصين او للحفاظ مش متخصصين العلماء. لا انا مش يعني الحدر، لا انا بتكلم على فكرة لما بنتسأل في رمضان دايما السؤال الشهير، ايوه اقرأ كتير واخد حسنات ايوه ولا اقرأ ببطء وابقى فيه، اللي بيسأل السؤال ده المتخصصين ولا جماهير المسلمين؟ جماهير المسلمين مش متخصصين صح، دي بس عايزين نتفق عليها الاول. تمام ماشي، فلو انا افترضت جدلا انا ماشي مع حضرتك متنزل اهو ان ده ينفع المتخصصين، بكلامك ما ينفعش الجماهير المسلمين. ما ينفعش صح صح، ازاي بتفتي بجماهير المسلمين وتقول له اقرا بسرعه والحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها؟ ده مبدئيا مبدئيا تمام. طيب النقطه الثانيه نروح لحاجه بقى مهمه، هو السؤال ايه، هل انت لما بتقرا المقصود مع القراءه ان انت تبقى قاري وانت فاهم بس؟ لا، في حاجه ثانيه اسمها التدبر، في حاجة شوف التدبر أصلا مبناها على التفاعل، سيبك من دي بقى، أنا هاخدك بقى. أنا دايما ما بحب يعني دايما كنت أقولي كل ما يطلع فوق نستريح، يعني يطلع فوق نستريح، لو أنا حضرتك بنتناقش لو أنا والفاضل الفلاني بنتناقش ممكن مثلا نختلف شوية، لما نطلع فوق نطلع على القرآن والسنة نستريح. في موقف بيحكيه سيدنا حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم ماشي، أول ما أقوله هتفتكره، بيتكلم عن ليلة أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها الحديث الشهير انه قرأ بالبقرة فالنساء فآل عمران. شوف بقى سيدنا حذيفة بيصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل الروايات بيقول يقرأ مترسلا، الترسل غاية التمهل مش بسرعة، لانه قرأ كم بس بيقرأ ايه، معلش بقى انا اسف يعني ده سيد الحفاظ ده موعود بانه اصلا سنقرئك فلا تنسى ماشي، مش لا هنا ماشي، مش ناهيه لانه كده مش هينسى، ان عين جمع هو قران دي نافيه، يعني سنقرئك فلا تنسى ما خلاص ما دي خلصان. سيد الحفاظ لما بيقرا هو بنفسه بيقرا مترسلا، طيب خلينا مترسلا تمام يعني بيقرا ببطء، يقول لك انا هقرا ببطء، لا اهدى، في حاجه بقى مهم، اذا مر بايه فيها سؤال سال، فيها تعوذ تعوذ. انا بقى جمعت روايات الحديث لقيت النبي تقريبا كان بيقف مع كل الايات. احنا طبعا بيجي في دماغنا سؤال، طب ما السؤال دي مطلقا هو احنا بنقول ايه جنه ونار بس؟ لا، انا الكلام ده ناقشته في الكتاب هنا وناقشته في كتاب تيسير التدبر، لا مش ده بس، فيها تنزيه بينزه، فيها حاجه بيسال ربنا، فيها سؤال بيقر، دي بيسميها احنا التفاعل. أستاذ هلال تفاعل حضرتك لا يمكن أن يتم إلا بعد ما أن أنت تكون وقفت مع الكلام ده. إيه خدت مساحة، خدت مساحة ان انت لا واقفة. يعني انت تخيل كده، تخيل اهو انا واحد كده بقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويرزقهم. فين الوقفة اللي هتخليني اقف اقول وانا مثلا ايه هدى للمتقين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. انا اصلا ما ركزتش في المتقين عشان اقول ايه ده، بس ده انا بقول على التفاعل. التفاعل ده واحد من خطوات التدبر الثلاثة. قبله خطوتين تاني، الخطوة التفكر في المآل، وقبلها التفكر في الحال. ان انا اقول لنفسي انا اين انا من التقوى، او انا متقي ليه ما بهتديش بالوحي، لو بهتديت هيحصل ايه؟ لا ده ما بيحصلش. انت بقى اللي انا ممكن اوافق عليه ايه، ان لو حضرتك لو صح التعبير ادمنت التدبر، فتقدر تعمل الكلام ده بسرعة. بمعنى ايه؟ اللي هو ايوه مش هتقرأ، مش هتقعد مثلا ربع ساعة في الآية، بس مش ممكن اللي هو هدى للمتقين الذين هم بالغيب يقون نظرا. لا طبعا، هذا الذي يحضر لا يمكن ان يتدبر، ما بيتدبرش. ومعلش، ولذلك بعض الافاضل كان يقول لك لا بيتدبر، بيبكي. وده برضو ده مفهوم تاني خطأ. في فرق بين التدبر والتأثر. ده تأثر. التأثر يا سيدي الفاضل ممكن يحصل بدون ما الإنسان يكون فاهم الآيات أصلا، اللي أنا بسميه بكاء العبودية وبكاء الطقوسية. عاجم أصلا وبيفهموا وبيتأثروا بالقرآن من غير ما يفهموه. لا ده أبعد من كده. زي اللي بيحصل كتير جدا في التراويح، الناس مثلا الناس أصلا ممكن تبكي في يا الله يا الله يا الله، بس أكتر ما هو أكتر من القرآن نفسه. القرآن نفسه رغم مثلا ده مش السن، يا الله يا الله يا الله، ده اعتداء. أنت يا عم بتتخانق. النبي لما سمع الصحابة رفعوا صوتهم قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا. يعني حتى من السنة اللي هو ده احنا فرحانين بيه، يا الله يا الله يا الله، يا عم بتتخانق مع ربنا تقول له صعب قوي. السنة في الدعاء إيه؟ إنه صوته يكون خافت أصلا. السنة في الدعاء إنه منكسر. والنبي نهى الصحابة لما لقى صوته مرتفعت، عشان حد يقول لك ده رأيك، لا مش رأيي، ده النبي لما شاف الصحابة نهاهم. الناس اول ما هي الله بتشتغل بعياطه. وانا برضو انا يعني لا، عشان برضو حدش فهمني غلط، انا مش بقلل من بكاء حد ولا بقلل من تأثر حد ولا مثلا بتنمر عليه بقى، لا العكس. انا يعني على راسي من فوق، جزمته على راسي. وانا لما حد بيبكي جنبي مثلا في الصف، انا بيمقت الي نفسي، لان انا ببص له ان هو بكى خشوعا، انا ماليش دعوه بكى ليه. فانا بقول للشخص اللي بيبص على واحد باكي ما تقولش بكاء طقوسي، بس بقول اللي بيبكي هل انت بتبكي طقوسية ولا عبودية؟ عبودية بمعنى ايه؟ انت فاهم انت بتبكي ليه؟ يعني انسان ممكن يبكي شوقا، يبكي ندما، يبكي حياء، يبكي حزنا، الوان كده من البكاء. كان ذكرها ابن القيم اسباب، يعني اسباب للبكاء كتفاعل مع القرآن. يا سيدي الفاضل هذا البكاء ده التأثر، ما تعتبروش هو التدبر. ليه؟ لان مثلا حد يقول لك واحد بيقرأ بسرعة بيبكي، ايوه مش لازم يكون بيبكي، عشان اسأله بتبكي ليه؟ تفكرت في حالي وتفكرت في مقالي فيما في ضوء ما اوصى الله به، فندمت واستحييت فبكيت، ده تدبري. ده وصل بمعنى معين. لذلك حتى انا مثلا كنت في تيسير تدبر كنت ذكرت دوائر التأثر الثلاثة. التأثر ليه ثلاث مستويات. في تأثر احنا بنسميه التأثر القلبي، دوائر كده، وبراها التأثر النفسي، وبراها التأثر الجسدي. يعني كأن دائرة صغيرة كده جوه اسمها التأثر القلبي، بعدها التأثر النفسي، بعدها التأثر الجسدي. الكلام ده على فكرة في السيكولوجي برضه، يعني الكلام ده في ما يتعلق بالإنسان. يعني مثلا لو واحد هو مثلا ماشي في مثلا رجع البيت مثلا الساعة 2 بالليل، ولقى وفي مثلا ناس واقفين قطعين الشارع، فوالدته اتصلت بيه قالت له على فكرة في ناس قطاع طريق واقفين في الشارع، وأي حد بيعدي بياخدوا منه اللي معاه، ولو قعدي لو يعني قعدك يقاومهم ممكن يعوروه او يعملوا في حاجة. فيا ابني لو قالوا لك اديهم اللي معاك. الخبر ده جاله من امه، خبر صادق. امه شايفاهم من ايه اللي بيحصل له بعد هذا الخبر، فهم الخبر صح وتفكر في حاله هو تدبره. طيب فحصل له تأثر، اتأثر لما تأثرش تأثره بقى هنا يبقى مستويات. احيانا يبقى تأثره ان هو ايه بدأ جوه قلبه خوف كده، الخوف ده خلاه كان نعسان صحي، كان مش مركز ركز. فكأن الأم الانتباه كده والهمة حصلت له. بس هو عامل ايه يعني؟ ثابت عنده رباط الجأش. طب هو بقى لو خاف جامد وخاف يبكي، فممكن ما يتملكش دموعه. طب لو خاف اكتر يرتعش. لو اتفهم ده بقى هنفهم دوائر التأثر الثلاثة في التعامل مع القرآن الكريم، والقرآن كلها ربنا ذكرها. الأول زيادة الهمة والإقبال، ولذلك الناس تقول لك تدبر يعني بكى. لا، ممكن تدبر ولا يبكي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يزداد إيمان، يزداد همة، يزداد إقبال. وممكن يكون لا بكى ولا ظهر الحاجات التانية. طب إذا اشتد التأثر أكتر من كده يروح بقى للنفسي اللي هو البكاء. يبقى الأولين ده قلبي، التاني اللي هو زيادة الهمة والإقبال والكلام ده، النفسي البكاء. ودي الآيات كلها اللي فيها البكاء. طيب لو ازداد، لا، تقشعر جلوده ثم تلين، يروح للجسدي، يروح للسجود، خروا يخرون الإذقان سجدا، ما بيتملكش نفسه، تفاعل جسدي لا إرادي. فاللي أقصده أن بعض الأفاضل بيعملوا إيه؟ بيخلطوا بين التدبر والتأثر. يقول لك هو بكى هو، ما تدبرش ازاي؟ لا، ممكن يكون بكى ده بكاء تأثري مش بكاء تدبري. انما اللي احنا بنتكلم فيه البكاء الناشئ عن التدبر. يا سيدي الفاضل، انا مره قلت اعمل حاجه تانية، انا هتتبع كلام القراء المشهورين، مثلا الناس المشهوره بقى بتوع يعني اللي هم وضعوا علوم القراءات او طوروها. مثلا قلت اروح اشوف ابو عمرو الداني، اروح اشوف الايه الناس الاسماء الكبيره، وكنت جبت نقولات عنهم في كتاب الهروب من الفهم. اتصدم ان هم نفسهم لما بيقولوا ان في ايه ناس بتقول الاسراع في القراءه وكذا، ماشي، يقولوا والقراءه مع الترتيل والتدبر اولى واعظم اجرا. ولذلك بقى في لقطه ظريفه جدا انا دايما بسال، لما حد يقول لك ما فيش مشكله انك تقرا، تمام، تقرا بسرعه خلاص بدون فهم او تدبر، انا دايما بسال سؤال، بقول هو بيقول لك مستحب ولا جائز؟ جائز، اخره جائز. يعني اقصى حاجه تقال جائز، لانه اصلا بيتوصف بانه مكروه، ماشي، او على بعض الاراء ربما يكون محرم اصلا، بيتوصف بانه مكروه. لا، انت اقصى حاجه تقولها جائز، بس تقدر تقول مستحب؟ ما تقدرش تقول مستحب. فليه اترك انا المستحب واروح للجائز؟ عايزين نفرق بقى في حالتين مهمين. الحاله الاولى حاله التعبد، والثانيه حاله التعلم. يعني التعبد، انا واحد اتعبد بالقراءة، انما اللي هيتعلم ده انا راجل شغلانتي القرآن، انا راجل بتاع مبنى، انا بحفظ وبضبط، زي ما مثلا انت حضرتك مثلا شغلانتك محاسب، انا شغلانتي مثلا طبيب، فطبيعي المتن بتاع شغلي بنعمل ايه؟ انا المتن بتاعي لازم ابقى محافظ عليه. فالقراءة دي مش قراءة تعبد، دي قراءة ايه؟ قراءة واحد تعلم، هو عادي جدا عشان يفضل جامع القرآن في صدره، عشان يبقى ضبطه، بيضطر يقرأ ايه بسرعة، يراجع بسرعة دي. بس ما يقولش للناس ان هو ده القراءة ولا ده ينفع. حضرتك فاهمني؟ أيوة. دي لقطة. انما التاني لا، قراءة التعبد ما تبقاش كده. في حالة بقى اخرى، طب انا واحد من جماهير المسلمين، انا لا اعرف افهم ولا هقدر افهم، وما فيش ولذلك حتى لما كان حد يسألني يقول لي ايه، طب انا مش هقدر افهم، ما اقرأش، اقول له اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، مش مشكلة. بس ليه انت راضي بدي؟ طب ما انت حتى مش قادر تفهم التفسير، اسمع شيخ شعراء. فاهمني؟ عادي، يعني ايه المشكله؟ اقرا بالراحه بس كده، هتلاقي برضو المعاني القران يعمل عمله في قلبك. اقسم الوقت على بس، يعني انت ما ايه المشكله؟ ما انا النهارده يعني لو فهمت المره الاولى خلاص الدنيا هتبقى. الحاجه الصادمه ان انت اصلا عشان تفهم القران الكريم، احنا مره عملنا كده زي مشروع كده، مبادره، يعني مبادره لختمه فهم، ان الناس تفهم القران كله بس من خلال تفسير مختصر. مثلا الميسر بتاع مجمع الملك فهد، المختصر في التفسير وما على شكلته يعني، او السعدي لو هنوسع قوي، بس احنا ساعتها كنا عاملينه على الميسر، تفسير الميسر. ميزه الميسر ان الايه سطر هو تفسيرها سطر، يعني ما بي ومش كلمات، لا هو بيفسر لك المعنى. طيب انت تتوقع الناس خلصت كام ساعه؟ متوسط الساعات الناس خلصت فيه ختمت فهم كامله، متوسط الساعات كان 90 ساعة. 90 ساعة تزيد قليلا تقل قليلا، ودي تجربة مرصودة. عارف حركة يعني 90 ساعة؟ يعني 3 ساعات في اليوم تخلص في شهر. يعني ساعة في اليوم تخلص 3 شهور. اللي عاملين عليه يعني الأزمة الكبيرة دي اللي بيقاوموه مقاومة غير عادية. ولذلك بقى ما ارجع لنفس الكلام ده، مش هروب من الفهم وتهريب من الفهم. ليه الإصرار على الهروب ده؟ قال انه موضوع ممكن يتحل بايه؟ ب90 ساعة. ليه الإصرار الرهيب على الهروب ده؟ ليه الإصرار الرهيب على التهريب؟ الموضوع مش ايه، مش صعب للدرجات. الموضوع بديهي او بدهي. مش القرآن ده رسائل ربنا لينا؟ ربنا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونا. يا عم اعرف رسائل ربنا، حتى مع احترامي ده اول العلم. يعني فاكر لما كنا بنتكلم على فكره اول طلب العلم حفظ القران ومش عارف ايه والكلام ده، انا برضو اتصدمت لما لقيت مثلا ابو عمر بن عبد البر في جامع بين العلم وفضله. طبعا جامع بين العلم وفضله هو الكتاب العمده في اداب طلب العلم وشروط طلب العلم والكلام ده. بيقول ولا اقول ان حفظه كله له فرض. فرض ولا فضل؟ فرض، بل الفرض ان يفهمه. انا اول يعني شوف اتقلبت، مش اول طلب العلم حفظ القران، اول طلب العلم فهم القران، لانه كتاب العلم اصلا. النهارده الطالب بيفهم امتى؟ انت بعد ما ده حتى لما بندي له تفسير بندي له تفسير صور. سوره مثلا واحده ممكن يقعد فيها شهرين ثلاثه يدرس تفسير سوره الاحزاب، منهج المقرر السنه دي ولا الترم ده. يعني متى ما تقرر عليه تفسير مختصر خليه يخلص القران كله. يبقى وصلته رسائل ربنا، وصلته رسائل. يعني هبكلم حركة الحاجة اسمها ختم الدراية، شيء مبهر، شيء مبهر فعلا بالنسبة للناس. فالشاهد هنا اللي أقصده إيه؟ أن بعض الأفاضل اللي بيقولوا هذا الكلام، لا الحقيقة أنا مش أنا ما بناقشوش عاطفيا، علميا الكلام ده غير صحيح. بل بقى نرجع بقى لفكرة الاتساق الفطرة، كاتساق فطرة ده الطبيعي. طبيعي أن ربنا أنزل الكلام أنا أفهم كلامه. طبيعي أن الأمور تمشي كده. أنا لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة على سنته العملية بقى وسنته القولية، كلامه مع الصحابة، حتى أنا جايب نقول عن الصحابة وغيرهم، أنا اتصدمت الحقيقة بأن إحنا ليه مصرين يعني نمشي ناس في هذا الخط وما كانش النبي والصحابة كده. قلت خلاص بقى يمكن مثلا إيه الكلام ده مثلا كان على أيام النبي والصحابة بس، نروح نشوف بقى مثلا التابعين يمكن يكون الأمور يعني اختلفت شوية، أو هم ارتقوا إن ده مثلا مناسب لعصرهم أكتر. في أثر شهير يعني هو أورده الإمام الطبري في تفسيره وصححه الشيخ شاكر وصححه يعني الجملة من المحدثين، عن واحد من القراء المشهورين اسمه أبو عبد الرحمن السلمي. هو ده موجود في سند القراءة اللي احنا بنقرأ بيها. أبو عبد الرحمن السلمي ده، أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، في أبو عبد الرحمن السلمي الثاني بتاع القرن السابع الهجري، ده من المتصوفة، بس ده عبد الله بن حبيب. هو هذا الرجل جلس يقرأ القرآن 40 سنة في مسجد الكوفة. المهم بيقول أخبرنا، وركز معاه بقى في النص ده عشان مهم جدا، مش عايز أقول هينهي المشهد. أخبرنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر. مين اللي كان بيقرئهم؟ الرسول. ده هنا إقراء النبي، هو تعليم النبي للقرآن صلى الله عليه وسلم، كان يقرئهم العشر. طيب أخبرنا من كان يقرئنا القرآن، تيجي تقول له مين اللي كان بيقرأك؟ شوف يمكن مثلا حد من صغار الصحابة ولا حاجة. تروح معرفة القراء الكبار للذهبي، تتصدم بأن اللقاء اللي أقرأه عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود رضي الله عن الجميع، أساطين الصحابة في العناية بالقرآن. أخبرنا من كان يقرأ القرآن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. مين اللي بيعلمهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعلموا العلم اللي فيها وبيعلموا كيف يعمل بيها. بيقول فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، الإقراء والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ماشي، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. خلص؟ لا ما خلصش. بيقول ثم يأتي من بعد أقوام يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. دول مين؟ الخوارز. النبي وصف الخوارز قال ايه؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي بعض الروايات يقول رطبة به ألسنتهم، قراءة وسلسة معاهم وكل حاجة وبدون فهم. يا سيدي الفاضل، ده كان معسكراتهم بتتعرف على بعد أميال لأن لهم دوية كده وين نحلة بالقرآن الكريم. يا سيدي الفاضل، الزركشي في البرهان قال على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. اللي هو بيمدح الرسول نفسه ذمه صلى الله عليه وسلم. هنا شوف ابو عبد الرحمن السلمي بيقول على دول بيأكد بقى كلام عبد الرحمن السلمي اثر عن سيدنا ابن مسعود وبرضه صححه المحدثون بيقول كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. لا يجاوزهن. يعني الكلام ده بقى انت تلاحظ في حاجة ان هما بيتكلموا بصيغة الجمع يعني مش حالة فردية ولا يعلم لهم مخالف وبيذم المخالف ودي كلها شواهد اجماع يعني في اصول الفقه دي شواهد اجماع الصحابة كان ده اجماع لمنهجهم لدرجة بقى هتستغرب لأبعد من كده ان سيدنا عبد الله بن عمر يقول كان الفاضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الشخص العادي الفاضل ما يقيم من القرآن إلا السورة ونحوها يقصد رواية ورزقوا علما به وعملا وأنتم اليوم تقرؤون القرآن يقرأه الصبي والأعجمي والأعمى لا يعلمون منه شيء يعني اللي احنا بنمدحه بيذم النصوص كلها واضحة وصريحة وده بقى اللي كان صادم صادح جدا ان الصحابة كمان كان الاصل عندهم الدراية الرعاية وبعدين الرواية والكلام ده بقى بيوضحه الكلام التاني بتاع سيدنا عبد الله بن عمر لما بيقول ايه رضي الله عنهما بيقول لقد عشنا برهة من الدهر وقت طويل قول وإن أحدنا وفي ضبط وإن أحدثنا عشان كده ده في تعليم الأطفال يعني لا يؤتى الإيمان قبل القرآن وهنا في حتة توضيح كده بسيطة للإيمان يعني إيه اللي يقصده بالإيمان مش الإيمان اللي هو أركان الإيمان الست ولا الإيمان لا الإيمان بالقرآن والإيمان بالقرآن ما يقصدش الإيمان بأنه من عند الله أصل الإيمان يقصد كمال الإيمان المذكور في قوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به إذن الإيمان بالقرآن هو تلاوته حق التلاوة اتباعه حق الاتباع فأصله بالإيمان هنا حقوق معاني القرآن الكريم قبل القرآن يقصد بالقرآن هنا مش القرآن اللي هو المصحف الإقراء إن علينا جمعه هو قرآنه قرآنه يعني إقرأه إن قرآن على وزن فعلان إقرأ طيب إيه اللي بيوضحه اللي بيوضحه كلامه اللي بعده قول لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وفي رواية وإن أحدثنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن طيب فيقرأ فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلاله وحرامه وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كل دي معاني كما تتعلمون أنتم اليوم السورة من القرآن ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل به وتتعظمه هذا يعني شوف حضرتك أصلا ده كلام الصحابة دي كانت صادمة برضو أن الصحابة نفسهم لما علموا القرآن علموا بنفس المنهال ولذلك احنا اختصارا يعني أنا يعني كنت انتهيت بقى إلى إيه إلى يقين جازم أن أهل القرآن هم العاملين بالقرآن وان اهل القرآن هم الناس اللي هيعرفوا القرآن دراية فهما وبعدين رعاية عملا وبينهما التدبر وبعدين تيجي الرواية وان اهل القرآن دول ده هو ده اقصى طموح وان ده ما اراده الله منا وان ده المنهج النبوي فالشاهد هنا انا لما بدأت اتعامل مع الناس اكتشفت اصلا ان في الحقيقة هم مش عارفين ولا حاجة لا عارفين بس هم متعمدين ان هم ما ينفذوش الكلام ده يعني الاثر بتاع 10 آيات تعلمنا العلم والعمل حتى يعرف معاني هنا والعمل بهن ناس عارفة بس ليه مش بيعمل كده هو متوهم ان اللي بيعمله ده صح متوهم ان اللي بيعمله ده ينفع متوهم ان هو ينفع يهرب فلاحظت بقى هيدا هرجع لك مع الكلام الاولاني لاحظت ان هروب مع سبق الاصرار والترصد لا احنا مصرين عارفين ومصرين ومترصدين بل على سبيل التعبد انا عشان كده كنت بقول عليه اغرب هروب في التاريخ هو هروب من حاجه بتنفعك بل اكتر شيء نفع ليك انسان بيهرب منه ازاي انت بينفعك ده اصلا ده ابن القيم كان بيقول يعني وما اوتي عبد بعد الايمان خيرا من الفهم عن الله ورسوله ربنا اذا اراد بانسان خير يفهم اصلا من يريد الله به خيرا يفقهه يفقه في الدين. الفقه نوع من الفهم أصلا. حصرت مجموعة أوهام وحطتها في الكتاب وحاولت أنعيشها. قبلها بقى كنت انتبهت المسألة خطيرة جدا، وصفته بأنه أخطر هروب في التاريخ، لأن الحقيقة الهروب ده بياخد الناس للضلال، بياخدهم للشقاء، لأن الهروب ده أفرز خوارج. أنا لا أتهم عشان برضو محدش يفهمني غلط، بتهمش اللي بيهمل فهم القرآن بأنه من الخوارج ولا خروج ولا الهري ده، لا. أنا دايما حتى عندي منهاج كده، أنا بحب المنهاج ده جدا، منهاج إن أنت تنشغل بالتصريف والتلطيف مش بالتصنيف. الناس يعني مصطلحات ثالث قال إن بيعجبني صراحة، يعني ذكروا عن الشيخ محمد الغزالي، يعني العالم الأزهري الشهير، يعني إن هو مرة حد بيسأله عن حكم تارك الصلاة، فقال له حكم تارك الصلاة أن تأخذ بيده إلى المسجد. ده اللي دورك انت بقى، ده اللي بقوله انك ما تنشغلش يعني بالتصنيف، انك تصنفه، يعني مش مهم انك تصنفه وتطلق عليه وصف، انشغل اكتر بالتلطيف، بانك بالتصرف والتلطيف اعمل حاجة. فانا صراحة ده من هجنة، ولذلك حتى حين واحد يقول لي حكم المهم للتدبر ايه، حكم المهم لكذا، اقول له انا مش دعوه الحكم، قول لي يتدبر ازاي. حكم الذي لا يفهم القرآن، هل آثم ولا مش آثم؟ المسألة دي ناقشتها مثلا في الكتاب. حكم الذي يترك الفهم، آثم ولا مش آثم؟ قلت له ما تسألنيش عن دي، انت اسألني طيب يفهم ازاي، طب ليه ما بيفهمش، بس سألني عن دي. لان حتى الان احمد لما سئل قال اما الاثم فلا اشترئ عليه. هو لما سئل عن حد من قال ده نهى عنه، قال ما يحبوش. طيب بمناسبة بقى الحتة دي عشان نختم بيها، نعمل ايه؟ انا اقدر اجزم لحضرتك ان معرفة المشكلة في معظم الأوقات بتكون هي كل الحل، كل الحل حرفيا. بس مش المهم المعرفة، المعرفة مع الاعتراف. لأن كتير جدا، لأن كنت دايما أقول الاعتراف أول طريقة تخلص من الاقتراف، وآخرون اعترفوا بذنوبه عسى الله، خلصت دول، خلصوا عدوا. إنما التانيين فاعترفوا بذنوبه، اعترافات متأخرة، أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من السبيل؟ دلوقتي بتقولوا فهل إلى خروج من السبيل؟ ما كان قدكوا السبيل. مش المهم المعرفة، معرفة مع اعتراف. لو اتعرفت المشكلة وتم الاعتراف بالمشكلة وتم أخذ خطوات للتخلص من الاقتراف، اقتراف المشكلة دي، قصة انتهت. لما حد يقول لي طب أنا أفهم إزاي؟ أقول له أنت مش محتاج أقول لك تفهم إزاي، أنت أصلا اللي كنت بقوله، إحنا مش مشكلتنا إن إحنا ما عندناش قدرات ولا خبرات، احنا ما عندناش ارادات. انا مش عايز افهم اصلا، انما انا خلاص عايز افهم سهل، هقرأ تفسير، هسمع تفسير، مش هيبقى مشكلة. يعني هو ده بالنسبة لي، انا بشوف هو لب القضية، لب القضية ان انت اصلا مش عارف فين المشكلة. زي من الحاجات اللي احنا عندنا مثلا في تخصصنا في الاطفال، اللي هو الـ ADHD، الاتنشن ديفست هايبر اكتيفيتي ديس اوردرز، اللي هي الاضطرابات اللي هو فرط الحركه ونقص الانتباه. الولاد دول اصلا في معظم الاوقات في مشاكل كبيره، التحصيل الدراسي، مش عارف ايه. الاب والام اصلا مجرد انه بيفهم ابنه، بيفهم ايه المشكله، مفيش علاج اصلا، مش علاج بيتاخد. عشان كده ممكن انا برضو باكد على فكره ان الهروب من الفهم هو الحقيقه مش هروب من فهم القران بس، لا، هو الهروب من فهم القران هو سبب كل هروب فهم اخر، هروب اخر من الفهم. الهروب من فهم القران الكريم هيتسبب في هروب من فهم السنه، فنبقى احنا ساعتها بنقول ايه، بنقول حفظ السنه، حفظ السنه، حفظ السنه، حفظ السنه. ثواني، حفظ السنه اصلا المحدثين الكبار زي مثلا الخطيب البغدادي مثلا في اقتضاء العلم العمل، هو ليكن حفظك للحديث حفظ درايه ورعايه، لا حفظ روايه. وحتى استعمل المصطلحات دي. اصلا النبي يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها فربما بلغا أوعى من سامع. وعاها علما وعمل، وعاها دراية ورعاية، يعني الكلام واضح، واضح في النصوص. واسمها سنة رجل طيب، اسمها سنة، اسمها سنة يعني بتطبق، يعني بيعمل بيها، مش احنا بنتبارى في مين حفظها. ساعتها انا في تصوري ان احنا لا هنفهم، هيحل اشكال فهم السنة. فأنا بتعلم عقيدة، أنا أزعم إن للأسف الشديد كتير من العقيدة اللي بتعلم شخص مش فاهم العقيدة، حافظ النصوص، حافظ بس، حافظ كذا، مش فاهم، وخصوصا بقى مدخول علم الكلام ومش عارفه ايه، دخلنا في العقيدة الفرقية مش العقيدة الفطرية. الفطرية بتاعت الراجل اللي هو النبي الصحابي اللي اسمه أبو رزين وفي يضبط رزين، لما سمع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا. الراجل ما قالش طب كيف يضحك، يضحك بصوت ولا بدون صوت، طب مش عارف ولا شغل بالي بهذه القضية. مش النبي قال يضحك؟ إذن يضحك، وأكيد ضحك يليق بجلاله وكماله، بس إيه اللي شغله؟ قال لنا عدم من رب يضحك خيرا. العقيدة الفطرية مش الفرقية. يضحك ازاي؟ ولذلك حتى انا كنت بقول يعني حتى بيحصل خناقة ربنا يتنزل في الثلث الاخير من الليل، هو اللي بيتنزل رحمته بتتنزل، معلش تجاوزه دي، قال بيتنزل خلاص اللي هو بيقول عليه الامرار والاقرار، بس مش امرار واقرار واحد جاهل مفوض في المعنى، انا فاهم ماشي، لان ده يفوض في الايه، هو بيفوض في الكيفية يفوضش في المعنى. الامر الامرار والقرار امروها كما جاء، طب خلاص قال يتنزل. الاهم من دي اي بقى، انت بتعمل في الداخل دور انا ايه اللي كنت دايما بقول عليه الاثار والاستثمار. انت عرفت الاثار في الاستثمار، يعني شوف حرك ده نفسه هياخدنا ان انا لا لما اجي اتعلم الايمان او العقيده هبقى فاهم، لما اجي اتعلم الحديث شوف هيحل ازاي، هياخدك ازاي في الحل، لما قمت تعلم انت الفقه مش الفقيه اللي حافظ الاحكام، ده اسمه فقه يا راجل يا طيب، الفقيه اللي يفقه الاحكام اللي عنده قدره على تنزيل الاحكام على الوقائع. هياخدك انت تطلع من العلوم الشرعيه وبقى خش على العلوم العمرانيه، لا هيحل معاك في العلوم العمرانيه، هيخليك انت لا مش قابل تحفظ حاجه مش فاهمها، هتحاول تفهم الكلام وتطبقه وتعيشه في حياتك. ولذلك ده اللي احنا بنسميه الاستقامه المنهجيه، الانسان اذا استقام منهاجه في التعامل مع كلام الله بدءا بالفهم هيستقيم منهاجه في كل مناحي الحياة، حتى في التعامل مع البشر في العلاقات البشرية. النهاردة أنا كشخص حضرتك النهاردة مثلا بتتعامل مع زوجتك، بتتعامل مع ابنك، جزء كبير من المشكلة احنا مش فاهمين بعض، يعني احنا ما اتيحش لينا فرصة، يعني تخيل واحد مثلا بعد 20 سنة يقول ايه يا ده انا اكتشفت ان مراتي كذا، الوقت بتكتشف يعني مش فاهمين بعض، يعني حتى الراجل مش فاهم طبيعة الراجل وطبيعة الست والست مش فاهمة طبيعة الراجل، يعني حتى ببساطة شديدة جدا انا حتى كنت اقول لهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات المبهرة انه فاهم طبيعة المرأة ويقدر طبيعتها، والمرأة فاهمة طبيعة الرجل وتقدر طبيعته، انت فاهم انها قبلت على الزينة وتحب الزينة، انت هتستمتع بها على عوج، الكلام ده كله في الوحي بعيدا بقى عن الرجال مش عارف منين والستات منين، يعني بعيدين عن الهري ده، هو لسه واحد بيقول لي الرجال منين والستات منين، ما هو الكلام موجود في الوحي اصلا، بس احنا ما فهمناش نص الوحي ذاته اللي يقدر يقول لي ايه ده ايه وده ايه اصلا. الخصائص ربنا اتكلم على خصائص الرجل وخصائص المرأة وكل ده بشكل واضح ما فيهوش اشكال، فحتى انا هلاقي نفسي انا برضو ده واحد من خلينا نقول بقى دي كأنها امتدادات او انعكاسات اشكالية الهروب من الفهم، امتداداتها بشكل واضح فهم الرسائل المنظورة، القواعد اللي من خلالها فهم الرسائل المنظورة موجودة فين، قواعد اللي هتفهمني رسائل ربنا المنظورة اللي اتفكروا الكلام ده في القرآن في الوحي، القواعد اللي من خلالها هفهم رسائل ربنا المقدورة في القرآن، القواعد اللي من خلالها هفهم البشر والعلاقات البشرية في القرآن، القواعد من خلالها هفهم السنن الاجتماعية، السنن في علم الاجتماع والسنن في القرآن. فتخيل بقى ما انت عنوان الهداية في كل هذه الأشياء، احنا عندنا أزمة معاه، احنا مش ما بنفهموش أصلا، فينتظر تبقى حالتنا ايه، هنبقى عاملين ازاي، هنروح فين اصلا. ولذلك انا دايما يعني بدعو بقى يعني ونختم بيها، هي مساله ما نسميه ختمات الدرايه، حتى ده هو عنوان كتيب كده لطيف، يعني احنا عاملين حاجه اسمها المختصرات الجماهيريه، مش حد يقول لك كلامك مجعلص وكتير وبتاع مش عارف ايه، في حاجات كده لطيفه كده مسميها المختصرات الجماهيريه، ومنها حاجات حتى مرفوعه على الانترنت اسمه ختمات الدرايه. ايه ختمات الدرايه يا استاذ؟ ببساطه لدرجه احنا عاملين له حاجه اسمها ماراثون ختمات الدرايه، اللي الفكره ببساطه ان حضرتك النهارده مثلا اهو انا هاخد صوره وليكن مثلا صوره الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام، هعمل ايه؟ هفتح التفسير. انا بدعو في الاول ان احنا نقتصر على المختصرات، نقتصر على الميسر والسعدي مثلا، بس انا هنا بجاوب على سؤال مهم، ماذا قال الله لي؟ ربنا بيقول لي ايه؟ ودي مهمة، ماذا قال الله لي؟ مهمه، مش فكره مش لفلان، حتى لو بيكلمك عن حد تاني فهو بيكلمك انت. لو ان الخطاب مباشر غير مباشر. طيب ده بنسميه احنا ختمه فهم، ده كده انت خدت خطوه في ختمه الفهم. طب بعدها ماذا يريد الله مني؟ ما ابرز ما ينبغي عليه فعله؟ بنسميها ختمه وصايا. يعني ربنا لما يقول لحضرتك وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، بيكلمك عنه ولا عنك؟ الكلام ظاهره عنه سبحانه وبحمده. طيب بيقول لك اللي هو ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. طيب خدمه الفهم انك تعمل ايه؟ تفهم يعني ايه الغيث، يعني ايه قنطوه، يعني ايه ولي، يعني ايه حميد، تفهم ماذا يقول الله. فاهمني؟ طيب بعدها بيقول لك كده ليه؟ يريد منك ايه؟ ماشي، ماذا يريد الله منك؟ ايه ابرز ما ينبغي عليك فعله؟ احنا بنسميها ختمه وصايا، لان كل ايه وصيه، كل ايه وصيه من الله. لكلمه وصيه ذلكم وصاكم به، يوصيكم الله، ربنا بيسمي توجيهات وصايا، دي اسمها ختمه ايه؟ وصايا، وصايا عمليه. ايه ابرز ما ينبغي عليا فعله؟ المفروض اعمل ايه هنا؟ لما ربنا فكر معايا كده، او لما ربنا يقول لك هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وانت فهمت معناه؟ لان صراحه معظم القران اصلا معناه مفهوم بدون تفسير، بس احنا بنلزم بالتفسير عشان ما تفهمش كلمه غلط. ممكن تودي الدنيا في داهيه، لكن اصلا معظم القران ميسر للفهم. بس احنا ايه، كنت دايما اقول لهم المساله دي، اقول لهم انتوا عارفين ليه مش بنفهم؟ احنا مش عايزين نفهم. ودي برضه ممكن تبقى صادمه شويه. ده مش ممكن يتعارض مع كل اللي قلناه في الحلقه؟ لا هقول لك ما يتعارضش ليه بقى. طب ركز معايا في الحته دي بقى، عاملك ده اختبار بقى بجد. اسمع معايا كده، اسمع معايا علشان عايزين نشوف الايات دي، نشوف تفسيرها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فهمت؟ فهمت ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى كان يعني بينعم على قوم سبأ بان مسكنهم نفسه كان آية في الحسن والجمال، وكان فيه جنة وكان يأكلوا من كل الثمرات. تمام؟ تمام. طيب نكمل دي كده، ممكن تبدو سهلة ان كلماتها كلها معروفة ومألوفة، كلمة آية حتى كمان انت ممكن ما كنتش عارفها بس عرفتها من السياق. تمام. بس نكمل بقى، هتقول لي ماشي ماشي بس اللي جاي. طيب جنتين يمين وشمال، كلهم رزق ربكم مشكورة، بين طيب ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزناهم بما كفروا هل نجازي إلى الكفور. فهمت إيه؟ هم كفروا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني بدلوا فربنا الله سبحانه وتعالى بدل النعمة دي بإيه؟ بشيء تاني خالص، بالمعاكس، بخمط وأثل وشيء من سدر قليل. نبات فيه لا عارف يعني خمط ولا عارف يعني أثل ولا حتى ممكن شيء من سدر، مش عارف ايه السدر تحديدا، هل السدر اللي نعرفه ولا غيره. بس انت اصلا ممكن تكون عارف كلمتين بس، اعرضوا بدلناه بما كفر. ثلاث كلمات دول ده اللي قال فهم السياقي. تمام. خلوك فهمت اساسا بدون الاطلاع على تفاسير، بدون كمان الكلمات الغريبه. ولذلك حتى هم العلماء ما بيسموش ايه، ما يقولكش ان اللفظه مبهمه، لا يقول لك غريبة، هي غريبة عليك، انها مش غريبة، هي اصلا مش لفظة صعبة. فده اللي بنسميه الفهم الايه السياقي. هنا عندي نقطتين يا استاذ هلال. النقطة الاولى، انت ليه فهمت؟ انك ناوي تفهم بس، مركز انك ناوي تفهم. وده بخاطب بيه الافاضل والفضليات اللي مثلا في الصلاة يقول لك مش هفهم. لا هتفهم، ولو شيء اشتبه عليك ارجع للتفسير. اللي بيسمع قرآن وناوي يسمع النغمة بس هتفهم، هيوصلك رسائل. اللي هيستشكل عليك ارجع التفسير. ده جميل بقى انك تكون فاهم اصلا من الاول. تعرف فاهمني؟ فخد بالك من هنا، من لقطه مهمه جدا. انت اصلا مجرد انك كنت فاهم فهمت، ولقيت معظم الكلام مفهوم، حتى الكلام اللي ما فهمتوش حصل ما نسميه الفهم الايه السياقي. عشان كده ربنا اصلا وصف القران انه يسر الفهم، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. للذكر، لاحداث الذكرى في القلب. احداث الذكرى بتيجي بعد التدبر، التدبر يجيب التذكر، والتدبر بيجي بعد الفهم. اذا هو ميسر لاحداث الذكرى والتدبر والفهم. تمام. المهم الشاهد ايه؟ ان هو اصلا ميسر مش معسر. بس احنا ليه بنلزم بقى للرجوع للتفسير؟ ليه انا بلزم حضرتك ترجع للتفسير؟ انا بلزم حضرتك ترجع للتفسير في الحقيقه لان وارد انت كلمة تفهمها طبقا للعرف. ازاي طبقا للعرف؟ مثلا كنت دايما اقول لهم ايه، يلا يا جماعة، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. يعني ايه جابوا؟ يقول لك احضروا الصخرة في الواد. ده دي بابا جاب جبنة. أيوة. لا جابوا قطعوا الصخرة بالواد، يعني حتى السياق مش ماشي اصلا. جابوا الصخرة في الواد، يعني ايه المبهر في كده؟ مثلا كان فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور، ماشي، تقول له فصالا يعني ايه؟ لكن فصلوا اتطلقوا، يا ابن هم متطلقين من قبلها، دي فصالا دي فطاما. ففي بعض الكلمات الايه اللي هو ممكن انت لو فهمتها غلط هدي في ايه معنى تاني خالص. بل بقى ودي حتة صعبة شوية بقى، انا عايز اقول وجوب الاسراع قدر الطاقة في عمل ختمة فهم القرآن الكريم. ليه؟ لان احنا لو ما فهمناش الصح احنا كده كده فاهمين غلط، والفهم الخطأ ده أحيانا ممكن يبقى مصيبة. زي مثلا وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تيجي تقول للناس يعني إيه فظن أن لن نقدر عليه؟ فهمها منين؟ من القدرة. يعني يقول لك إنه هو والعياذ بالله اتوهم إن ربنا مش هيقدر عليه، ما ظاهرها كده. في حين اصلا ان دي ربنا سبحانه بحمده بيبين لنا بيها عذر سيدنا ايه، سيدنا يونس، نقدر نضيق. لان حتى في القرآن كده في واما اذا ابتلاه اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه. في تفسيرات تانية بس اقصد ده اشهر تفسيرها نقدر عليه، ده ربنا بايه بيبين لنا عذره ان هو ظن، بمعنى الظن ممكن يجي بمعنى اليقين، تيقن الا نضيق عليه. فهو ما خرجش لانه متيقن ان احنا مش هنضيق عليه، انه يجلس ولا يمشي. او ظن بمعنى توهم، هو توهم ان احنا مش هنضيق عليه فعشان كده خرج. يعني ربنا يكون في الآية بيبين لنا عذر سيدنا يونس، ويعني بيقول ان هو ما قصدش، واحنا نكون بنعمل ايه؟ البعض بيكون مكفره. فشوف دي المسألة خطيرة، خطيرة جدا جدا، عشان كده بقول وجوب الاسراع بيها اصلا. فكده قلنا خدمة الفهم، تمام، في خدمة الدراية. طيب فاحنا قلنا انا اصلا الفهم القرآن متيسر الفهم، لكن احنا بنلزم بالرجوع للايه، للتفسير. عشان كده في حاجة بيعملوها، كان بيعملوها النبي، كان بيعملها صلى الله عليه وسلم، هي فكرة ايه؟ فكرة طرح التساؤل الاول. يعني انت، انا كنت دايما اقول ما تروحش للتفسير على طول، يعني انت الاول قول لنفسك اهو وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان نقدر عليه، تتوقع نقدر تبقى ايه؟ مش تروح وتتوقع مع نفسك ولا هنعمل كده، بس ارجع للتفسير كلون من استثارة الذهن، لإما انت عارف المعنى صح هيتثبت، يا اما عارف المعنى غلط الصح هيلزق في راسك، يا اما عارفه ناقص هيكمل. فده اللي احنا بندعو اليه دايما، فكرة ان انت ما تدخلش عليها مباشرة. يبقى كده انا فهمت. طيب دي الختمة الاولى، ختمة الفهم. التانية ختمة الايه، الوصايا، عرفت ابرز من بغى عليه فعل. الختمة الاخيرة في ختمات الدراية بنسميها ختمة محبة. ايه ختمة محبة؟ انا عايزك كل آية تسأل نفسك إيه اللي أنا عرفته عن ربنا هنا؟ لأن القرآن ببساطة هو حديث الله عن نفسه، إما بيكلمك عن نفسه بشكل مباشر، يا إما بيكلمك عن أفعاله، يا إما بيكلمك عن أشياء من هذا القبيل. ولذلك بقينا عندنا أزمة في معرفة ربنا. المعرفة اللي عندنا معظمها للأسف الشديد معرفة تالفة قاصرة، مش معرفة مسعفة مثمرة. للأسف الشديد أنت أيوة عارف ربنا، إحنا عارفين ربنا، بس دايما مش عارف تستثمر المعرفة دي أصلا. فللأسف الشديد اللي أقصده بندعو الختم المحبة. المحبة دي الثلاثة دول بيسموهم ايه؟ ختمات دراية. دراية يعني ايه؟ يعني فهم. انا فهمت ماذا قال الله لي في ختمة الفهم، فهمت ماذا يريد الله مني او ابرز ما ينبغي عليه فعله في ختمة الوصايا، ماذا قال الله عن نفسه في ختمة المحبة. الثلاثي ده احنا بس بنقول يا جماعة لو بدأنا رحلتنا كده مع القرآن ممكن تخلص في 90 ساعة، في 150 ساعة وخلصت، لو انت بدأت مع كل سورة بهذا الشكل. احنا عملنا فكرة بقى لطيفة اسمها ماراثون ختمات الدراية، اللي هو ايه؟ قلنا طب مش في مسابقات بتعمل الحفظ؟ نرجع لمسابقات الحفظ، اهلا سهل، بس هنعمل مسابقة تانية، مسابقة بقى في الفهم اسمها ماراثون ختمات الدراية. مش ناس بتعمل ماراثون للجري ويعملوا ماراثون للقراءة، نعمل ماراثون لايه؟ لفهم القرآن الكريم. ان الشخص بيبقى عنده محتوى، المحتوى ده مثلا وليكن 5 أجزاء، 10 أجزاء، جزء جزئين، ليه ترتيب كسم ترتيب تعليم، بيمسك الصور يعمل معها الكلام ده، واحنا بنقيمه بيتسابقه، وبفضل الله عز وجل يعني هذا الكلام فارق في الناس فرق مش طبيعي لا تتخيله. عملنا مسابقة تانية اسمها الماهر بالدراية والرواية. الماهر مش الماهر بالرواية بس، لا الماهر بالدراية انه يبقى عنده ده. انا هقول لحرج موقف واحد بس من ماراثون ختمات الدراية ده، احنا كنا بنعمله اصلا للي هم الشباب من 12 سنة، ففي نسخة منهم وصلنا قلنا السنة مفتوحة. فمش هنسى الحاجة دي، هي كانت موظفة عمرها هي بتقول ساعتها ان انا عمري جاوز 60 تقريبا 64 سنة، هي اللي طلبت انها تطلع تقول المشاركة بتاعتها في الحفلة. قالت انا قبل يعني قبل ما ادخل المسابقة دي بتقول انا كنت في صدري شبهات كتير، والحقيقة شبهات تخص الاسلام وتخص ربنا بشكل واضح. هي ابدا انها مثقفة يعني، وبتقول انا كان عندي ورد قرآن عادي، تقول انا كنت بقرأ اجزاء في اليوم والدنيا تمام وبختم كتير. بتقول او لدرجة ان انا الحاجات دي ما كنتش بحاول افكر فيها، لان لما كنت بفكر فيها كنت بخاف ان انا مثلا تأثر على اسلامي او انا مش. فبتقول ان انا لما قالوا في ماراثون ختمات دراية مش عارفة انا دخلت طالما حاجة لها علاقة بالقرآن الكريم. فبتقول مشيت مع الكلام، كنت السورة امسكها اشوف اقرأ التفسير افهم التفسير تمام، اللي مش فاهم ممكن اسأل عنه. المهم عملت خدمة الفهم، الوصايا، المحبة. بتقول اكتر حاجة استوقفتني المحبة، ان انا اصلا كأني اول مرة اعرف ربنا، لأول مرة بسمع ربنا بيتكلم عن نفسه بشكل مباشر كده. بتقول كل التساؤلات اللي في قلبي راحت. قالت كده نصا، قالت أنا أشعر إن كأني ما كنتش مسلمة ويدوب أسلمت. بتقول أنا كنت خايفة أموت وأنا الحاجات اللي في صدري دي ما راحتش. ده بس أثر بسيط قوي لمجرد إحنا بس نفهم كلام ربنا. يعني مش هقول بقى حرك بقى اثر على الحياه، لا اثر حتى على انا علاقتي بربنا. لان ببساطه النهارده انا مثلا سمعت عن استاذ هلال، تمام؟ طيب والله قريت له كتاب ببدا احبه وعظمه شويه، قريت كتبه كلها، لا بلاقي الراجل ده عنده افكار جميله ومش عارف يعني بحبه اكتر واقدره اكتر. لا قريت سيرته الذاتيه بقدره اكتر واكتر، بعرف ان كمان الكتب دي وراها مثلا تجربه، وراها مش عارف ايه، وراها مكابدات. عشان كده في ازمه في محبه ربنا. الازمه دي في الحقيقه انا في رايي من اعظم اسبابها ان كلام ربنا اللي هو بيعرفنا بربنا اللي يخلينا نحب ربنا احنا معزولين عن معانيه. انت هتحبه منين؟ بالعكس بتبقى التصورات المجتمعيه، التصورات المجتمعيه ربنا هيحرقك لو ما عملتش كذا، ربنا هينتقم منك لو ما عملتش كذا، ربنا مش عارف ايه. التصورات المجتمعيه ان ربنا كانه بيحب فلان، التصورات المجتمعيه ربنا بيحب الذكر على الانثى، تبقى التصورات دي، لان هو ربنا كل واحد بيقدم صورته طبقا للايه، للبيئة بتاعته. وفي الحقيقة لا، هو لو سمعت ربنا بقى بيكلمك عن نفسه أكيد هيفرق معك. الحقيقة أنا مبسوط يعني، وإن كنت يعني الحلقة طولت جدا على غير المتوقع والموضوع يبدو من برة بسيط يعني، لو حبينا نتكلم على فهم القرآن ماشي ممكن الموضوع يخلص بسرعة يعني نوضح، بس لا التجربة ما شاء الله واضح انك متحمس لها ومشاريعك ما شاء الله فيها كلها مشاريع جميلة، اذا كانت كتب ولا اذا كانت دورات ولا اذا كانت المشاريع البنائية للأطفال وكده، ما شاء الله يعني انا مبسوط جدا بالتجربة دي وبالممارسة. انها تجربة حياة مكابلات يعني بالضبط. فرق كبير ما بين ان انت بتحكي حاجة مثلا انت قريت عنها وسمعتها، لا وحاجة انت عايشها وليك فيها تجربة ونبع يعني مشروع نبع من ايه، من مقلب مثلا خدته او أيوة. فانا حاسس بيك عشان يمكن لا فعلا نبع من اشكال انت اتحطيت فيه ومحاوله انك تصل لحل، يعني اللي بيسموه المكابدات، ان انت فعلا كابدت اشياء وانت ولذلك سبحان الله يمكن الحمد لله احنا معظم شغلنا اصلا على الاحتساب بفضل الله، وبيبقى عندنا بقى حماسه كبيره جدا ان يصل هذا الخير للمسلمين. يمكن حتى معظم الحمد لله شغلنا غير ربحي اصلا بفضل الله عز وجل، نحن حابين يصل خير للمسلمين. ويمكن سبحان الله ممكن تقابل اي حد من اللي بيسموهم اهل العلم والعمل خلاص انا مؤسسنا اسمها كده، هتحس بنفس الحماسه بنفس الروح بنفس الطاقه، لان في الحقيقه الوحي روح تسري، اول ما بيسري فيك الكلام ده بتحس ان انت في رساله عايز توصلها للناس. صعبان عليك، انا طبيب يعني انا بحس ان صعب عليا قوي اشوف حد بيتالم وانا عندي العلاج او الحل وهو ايه يعني، والحل بين ايديه يعني انت فاهم. كان في شاعر اسمه طرفة بن العبد وضد احيانا طرفة بن العبد، كان ليه بيت شعر لطيف قوي، كان يقول لك ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما اليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. زي الإبل العطاش بتبقى ماشية في الصحراء هتموت من العطش، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. يعني الحقيقة الأمة فيها مشاكل كتيرة، يعني كم من عطشان، كم من جوعان، كم من بردان، كم من متألم، كم من يعاني. لا، والحلول مش هقولك بعيد عنك، ده في جيبك. والماء فوق ظهورها محمول، يعني مش عايزين حالة العيس اللي المية فوق ظهرها وهي هتموت من العطش، ولا الحالة حتى اللي ربنا وصفها في الوصف اللي احنا ذكرناه. ربنا يبارك فيك استاذ هلال، بعيدا اي حاجة انا سعيد بان انا قابلتك، ونسال الله كما جمعنا على طاعته ان يجعلنا في الاخرة في جنته، ونجعلنا يعني واياك والسامعين والسامعات من اهل القرآن الذين هم اهل وخاصته على الحقيقة، ونجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.